امتحان 2006 منكم يعني هيبص عليها ولا طار ايمرجنسي 2005 دورين دورادو هيك ولا طار ايمرجنسي عايز تقول ايه؟ عايز اقول الايمرجنسي كان من 2001 2001 ل 2000 الى 2004 خلاص؟ ثلاث سنين من كام امتحان؟ ست امتحانات ما قبلها مفيش خلاص ما بعدها ما بعدها مفيش ما قبلها مفيش ليه؟ كان لسه مش بنشخص من 5 ايمرجنسي خالص بعدها مفيش بقى ليه بقى؟ بعدها مفيش بقى ليه؟ يعني السياسه مش بتتكلم فيها كتير طيب انا رايي صراحه ما صح يعني لازم تهدي مجلس يعني انا صراحه مستغرب برضه مثلا مستغرب يعني ما شاء الله مثلا مش عارف انا مش عارف مش عارف حاجه معينه مش عارف حاجه معينه الامتحان يتغير والامتحان يعني يتحط بالسكريبتنج تفكير مفروض ان يتحط بالقرار المجلسي بالامتحان في المجلس خلاص انما هي ايه عذر الطالب او ايه الحكي ده هنقولها هنقولها برضه كده هتعمل محاضرة إن شاء الله، طلع مركز محاضرة آخر سنة، في آخر راوند يعني، أوكي؟ فحجتنا إحنا بناخد منين؟ فيروس ما فيهوش إمرجنسي، حجتنا ما فيهوش إمرجنسي، دي حقيقة دي حقيقة على فكرة هو ده اللي عمل كده، خلاص؟ خلاص أوكي؟ الفترة دي كان في ستاف معاه بيقول لا يعني كتاب الاسم ماشي أوكي بس في كتب تانية وفي محاضرات الطالب ده إحنا بقى لأ كتاب الاسم كتاب الاسم خلاص؟ يبقى إحنا مالناش في الإمرجنسي عشان كده الاسم مش جايب. يعني ده بوينت ده بصراحه كل مره طيب السنه دي كده السنه دي نتوقع ايه اللي هيحصل انا اعتقد هيحصل نفس القصه بالظبط اوكي مفيش حد هيقول لك المحاضره فاكر دي كتاب الطول ده هو مش هيحصل خلاص ولا كتاب مثلا في اكس ولا كتاب زد يعني عندنا ناس من اطفال في عرف عام ما حد ما فيش حاجه اسمها احنا حتى نطلع حتى او كتاب كتاب الاسم ماشي اوكي الامتحان كتاب الاسم خلاص انما اقرا عايز تقرا امتى؟ بالتالي اعتقد هيتكرر نفس ايه؟ نفس الحوار لان دي ده نظام الجامعه اللي هو انا لو انا عايز امتحن طالب في حاجه يبقى موفر له ليها سورس والسورس خارج من ايه؟ خارج من الاسم خلاص؟ ده يا جماعه قال الكلام ده ولا خدت مش ورقه مش هتيجي ولا هتصفر بص دكتور انت عندك كانوا بيقولوا ما فيش سيمنت ولا هيحصل لا انا هقول حاجه شغال ده كان ناس ضعف بس بيحصل ده بره بس ده يا جماعه بس معاهم ده بس هو ده بس معاهم تعدي كده خالص يا محمد بالي العيلة عبد الحسين الفكرة دي يعني عاوز ده انا عاوز انا عارف ان ولا مش عارف ولا كلينيكال كريدي ولا تايبس احنا شرحناها في الكورس كتاب الاسم كاتب الريهايدريشن ديفينيشن بسيطه جدا اللي احنا قلناها بالظبط ده الايفنت. حاجه ثانيه لما خدنا هيماتولوجي، لما خدنا هيماتولوجي بالتفصيل قلت ايه بالتفصيل؟ رحت بالتفصيل الاكيوت هيموت انيميا دي ما عندهاش مشكله خالص، دي عباره عن ايمرجنسي. لما خدنا نيورولوجي كتاب الاسم كان زي الجلدي فليكس بس احنا عندنا قلنا كونفرجن كله اسبابه ايه؟ واخدنا موضوع وشرحنا بالتفصيل اللي هو اسمه فيبرايل كونفرجن ده دعم الايمرجنسي. هتقول دفعتنا هتقول ايه؟ يعني احنا هتقول اسم كتاب معين، لا لا احنا محطوط كل محاضرات بعض المحاضرات يعني خلاص ده حتى محاضرة حتى تروح حتى ماشي ترتيب كتاب حتى يعني توتال شو المنتهى ماشي ده ايه؟ ماشي ترتيب معين اللي هو مش عارف emergency approach بعدها respiratory بعدها cardiac وهكذا. اذن يا جماعه ده حوار الامرجنسي احنا ناخده. وبعدين على فكره هتفاجئ النهارده وانا بشرح الامرجنس او اول حاسس الامرجنس يعني ان انا اقول ايه؟ مثلا ازاي السؤال ده جه قبل كده ليش قبل كده؟ بقول ده منين؟ انا بقول لك اول 2001 2004 ثلاث سنين كان فيهم ايمرجنسي. فانا عندي باك جراوند بقول لك ده جه قبل كده، ده ليش قبل كده؟ وعلى فكره هبدا برضه النهارده اعمل له برضه جريدنج واقول دوت ايه وده بي وده ما يجيش. طب وبعدها انت بقى انت هتقراها النهارده تقراها معايا المره دي خلاص؟ تقراها يا رايك كويسه يعني. وبعدها خليك تخليها ستاند باي لغايه المحاضره ما تنزل المحاضره. لو هي تقول ان انا قالت المحاضره بمنتهى الصراحه وده يا جماعه بيتقال ازاي؟ مفيش ايمرجنسي هنخليها في الاورا او اكسكيوت ده معناها بيرميشن ما تتاخرش ايمرجنسي معناها صح هيتقال كده يتحرك ما فيش خلاص ولا لا؟ يعني لو مع الاورا ده بتاع اورا هنا هتتقيس الاورا خلاص كده خلاص ده جزء انا ده اي بقى في ايمرجنسي خلاص نذاكرها ونتعامل معاها زي ما انا عشت النهارده كده اللي هو ايه هيبقى ايه واللي بيه هيبقى ايه واللي بيه هيبقى ايه. ده يا جماعه حوار ايمرجنسي انا طبعا قلت لكم كده احنا اخدنا مع بعض ايمرجنسي في اثناء الكورس. ادي ايمرجنسي الايمرجنسي دي مرتبطه جدا بالشخص خلاص. يعني مثلا تاني هل مثلا في صح ان اي نيورولوجي اشرح ابيبسي من غير ادنى ما اقول لك ايه اللي يعني كونفرجنس مش مطلوب ازاي؟ وانا مثلا تاني اي نيورولوجي واشرح ابيبسي من غير ما اقول لك ان في حاجه ثانيه اسمها زراب برام كونفرجنس مش ممكن برضه. هيماتولوجي كان لازم اشرح الاكيوت هيمولسس مع البرونك هيمولسس لان عشان حتى الطالب حتى يبقى عنده برونك حتى يقارن ما بين السلوكين. ده في مجلس الحقيقه اللي معاك النهارده الدوره ديت انا بحس ان هي صراحه مكانها الظريف مع المراجعه لان المعتمد عباره عن حاجات كده حاجات تحس انها اقرب للتجميعات زي مثلا شوك زي مثلا كوما فاهمين ازاي؟ زي مثلا معظم السيمبل فيلرز. وده يا جماعه وجهه نظري ان انا ممكن اغلق الحاجات دي عشان اعمل كورس ان انا عشان برضه في الامتحان وجودها في الامتحان يعني ما جاش وعشان هي اقصى تجميعات وعايزه كمان مع حد خد الكورس وفهمه يقول لي مثلا اشرحها اشرحها دلوقتي خلاص؟ طيب انا هبدا كده ايه هبدا بيه سترايد هبدا اهو معاك بايه؟ بيه فضل نعم فين؟ مش هينفع طبعا ده مش هينفع وبعدين فين؟ خلاص؟ هي دي مستيك يا رب يتعلم. بس انا خدت ورقه مره نسيته بس ورقه من حد ما كنتش بره اقول عايز ورقه اخد ورقه كده المهم حاجات دي صراحه قوي ان حاجات ما اعرفش ازاي بتحصل من قدام الدكتور او من الدكتور بالذات ما اعرفش صراحه حاجات كده. في واحد احد اول حصه حلف ان هو خد الورقه ما خدوش ازاي هو مش عارف اشرح يلا خلاص استرايك ده صراحه ما فيش ريتم ورا صراحه خلاص. طيب ايه اللي ممكن يتفيد فيه ده؟ بس عشان اعرف يعني مثلا زي الايديولوجي ممكن تتسال الكروز ممكن جريد بي يعني ممكن تتسال سترايب الكروزز وتتحط جريد بي كمان ممكن. طب السترايب الجريد برضه ممكن جريد بي سؤال كده مثلا كام نمره يعني ده يمكن احلى باراجراف هو التريتمنت بتاع السترايب يمكن ده احلاهم يعني او اقوى انها برضه جريد بي في الامتحان مش كده. طب هو جريد بي ليه؟ هتعرف بشرحه دلوقتي ان هو بصراحه يعني هو احلى يتحط في يتحط في الحان بروكن بولدي مش ريتن غير ما حدش يستغرب ليه ان لسه في كذا حاجه تقول لسه شوك لسه ماستيريس لسه اخذت خدناها في الكورس يعني حتى الاول كرايز فاهم اي دي ايمرجنسي ما عندك عندك ايميجريشن عندك عندك مالز ازاي عندك براك مالز عندك مالز دي فكره ما حدش يستغرب يعني لا دي كلها غير ريتن يلا اول حاجه يعني استرايدر استرايدر عباره عن صوت عباره عن ساوند عباره عن ايه عباره عن ايه عباره عن ساوند يعني مثلا في لما اقول استرايدر معناها كده ده عباره عن صوت صوت بص ده اوصف معايا كده عباره عن ايه هو عباره عن صوت كونتينوس مش بيجي مشكله انما اهم كلمه ايه ان هو انسبيراتوري ايه انسبيراتوري ساوند وانا كده بشرح الديفينيشن في بالنا ان احنا هنكمبير ما بين ويدس او ويدز وسترايدر الويز كان ايه الويز كان ساوند كان اكسبيراتوري ساوند لا ده هيكون ساوند ديورينج انسبيريشن فاهم الويز كتبوا ايه الويز كتبوا كده ان في اوبستراكشن بارشال على مستوى البرونكاي ها البرونكاي برونكيال او البرونكيول اكيوت برونكيولايتس خدناه في يوم ويز هنا بقى هنا عباره عن ايه ده عباره عن partial obstruction على مستوى ايه على مستوى النيرفز طبعا كلمه partial دي كلمه يا جماعه اساسيه اسئله ايه اصل انا مثلا بقفل كومبليت العيان مات انت عارفين البرونكاي ممكن بعضها يبقى كومبليت مش مشكله انا عندي اثنين لانج وعندي كذا مليون برونكس خلاص انا الاغاني بتاع فهي التعريف سهل جدا عباره عن ايه عباره عن ساوند خلاص كونتينوس انسبيراتوري ساوند يعني ايه كونتينوس يعني ايه يعني all flow inspiration نقول لها خلاص وبعدها produce ايه produce by partial obstruction على مستوى ده اوكي طيب تكيل وانا بشرح ده نهي بايه للproblem solving اذا نحب ان شاء الله فيها كده سؤال على مستوى الانترنس توقع كده هنجيب حالة في الامتحان كده تقراها بيت صغير صغير يعني ايه انترنس خلاص يعني ايه تشايلدهود يعني مثلا زي سنه 2 3 خلاص مش ايه مش 6 مش 7 ليه يعني القصه انا اشتغل مع برونكايتس لما يبقى عندي كده اطفال صغيرين انفانسي يبقى عندهم سمولر اير ويز وبالتالي سهل كده قوي مع حبه انفكشنز مع حبه إديمة انها تتقفل اب تو بص تتقفل اب تو ان انا يبقى عندي significant box physiology و significant pathology up to ان انا يبقى عندي small wheezes او يبقى عندي النهاردة يبقى عندي strike دي الفكرة يبقى كده الحالة كده ايه بيبقى عنده ايه سنة نص سنة اتنين دي صغير يعني ده يا جماعة كده تكير هو قلتكش ذاكر strike خالص انا قاعد بقول هو definition يفرق معايا في ايه في كلمة inspiratory خلاص الانسنس يفرق معايا في ايه في الحالة هقرا كده هلاقي عندي عيل صغير اتس اس نيجي بقى للجوش على يا جماعه شويه ايه الجوده عباره عن مجموعتين نمره واحد اما انفكشن خلاص اما ايه اما حاجات نون انفكشن لما اقول لك انفكشن معناها كده ايه معناها لارنجايتس تراكيايتس بس خلاص طب استرايدر هو لارنج او تراكيايتس بس خلاص اوكي يعني عندي كده لارنجايتس او تراكيايتس خلاص تيك كير لارنجايتس ماشي طب عندي حاجات مش انفكشن دي بقى هدي بقى بسرعه دي على فكره خدها دي على فكره ومعظم حاجات خدناها في الاي بي تي وحاجات معظم عملتها سيرجيكال مثلا في واحد عنده فولن بادي في اللارنج ماشي خلاص فولن بادي نمره واحد نمره اثنين واحد عنده كده لارنجيال كومبريشن بايه مثلا في هيماتوما الابسس ماشي خلاص اثنين ثلاثه مثلا في واحد كده دخل يعمل عمليه ومركب انترجيال تيوب اوكي وعمليه طويله شويه اربع خمس ساعات فالتيوب ضغط على الايه؟ على اللارنجيال ميكودا في حصة القديمة شلنا التيوب يا جماعة بقى عنده كده حبة سترايدر حاجة بنسميها بوست اكستوبيشن قديمة يمكن في بس واحد بس هو خدناه مع تيتاني ان ممكن مع تيتاني يبقى عندي لارنجيال ايه لارنجيال ازاز ده حتى دي قلنا عليها دي اللي بتخلي التيتاني قد يكون فيتا ان ممكن يحصل مع لارنجيال ازاز دي كده اسباب خلاص هعرفها كده على الريشيو خلصها سهل قوي برضه احنا قلنا يا جماعه ده سؤال ليفل بيك الهنديه خلاص اوكي يعني لارنجيال مش عارف وين بطل لارنجيال قديمه لارنجوز باد لارنجيال كومبريشن عشان ما تنفعش مين بقى اللي فارق معايا خالص بقى؟ اللي فارق معايا جدا بقى لما اتكلم على ايه؟ على infectious causes. لما يبقى عندي infectious، بص لما يبقى عندي infectious causes of stridor، دي بنسميها اسم scientific، اسمه group. اسمه ايه؟ اسمه group. كلمة group على فكرة scientific term، خلاص؟ يعني infectious causes معايا of stridor، خلاص؟ كلمة دي على فكرة هتلاحظ اللي اسمها في الاسم على فكرة اللي اسم عنده، طبعا اللي اسم عنده هتلاقي كل جروب متضمن على فكرة يبقى انت عارف. المهم يعني طب قول يا دي انفكشن اي خلاص ايه كلمة اما يكون حاجة فايرال انفكشن، اما فايرال انفكشن نمرة اثنين، اما تكون ايه؟ اما تكون بكتيريا انفكشن. مين اللي اكتر؟ طبعا الانفكشن. مين اللي كومن؟ مين اللي كومن؟ طبعا الفايرال انفكشن. نبدا بايه؟ نبدا بالفايرال ايه؟ الفايرال كوزس. بص كده معايا كده الايتيولوجي بتاعها انفلونزا. بص انفلونزا فيروس، عباره عن انفلونزا فيروس دي عباره عن فيروس خناقه خاصه. بتعمل ايه؟ بتعمل برونكايتس اللي بيكو قراها. بتعمل ايه؟ مش عارف دكتور اسمك ايه. دكتور اسمك ايه؟ نعم ايوه لميس بكريم كلينيس. عايز تقعد عايز تسمع بكريم او بعيد عن معلش ياس عن وش بقى كده. تعالى هنا هنا وهنا يعني مش كتاب الدنيا خلاص. بقول يا جماعه الفيروس اسمه انفلونزا فيروس خلاص، او بار انفلونزا فيروس اوكي. ودي فيروس خدناها انها بتعمل ده برونكايتس. ليه اهميه ده؟ اهميه ده في انت كده هتستقبل حاله هنا كده بدايتها العيان كان في عنده برودروما مش عارف فيها مش عارف سنيزين كده مش عارف الشارج. بعدها العيان بدا يبقى عنده ايه؟ بعدها العيان بدا يبقى عنده انسبيراتوري ساوند او نويز. مش دي اهميه ما اقول لك ان دي فيرال انفكشن يعني. طب ماشي اوكي. بعدها بقى هلاقي فيه واحد اثنين ثلاثة باترن، ثلاثة أشكال الانفكشنز خلاص. أول حاجة وأشهرهم حاجة اسمها acute laryngitis، دي أكثر حاجة. نمرة واحد. نمرة اثنين حاجة اسمها acute laryngeal tracheo bronchitis، والثالثة حاجة اسمها spasmodic laryngitis. هي يا جماعة في الام سي على فكرة في الام سي كيو نادرا يجيب سؤال يعني يزنقك فيه في التسريع بالواحدة واحدة واحدة واحدة. يعني يبقى كده السؤال ايه؟ نقوله خلاص العيان اللي عنده بروف مثلا تلاقي مش برونكيال ازمة مش برونكايتس. شوفوا قد ايه. ومع هذا النهارده برضه هحاول برضه انزوم مع بعض جاهزين. لو جاب لي كده سؤال وقال لي يا ترى يبقى ايه من دول؟ هبدا بايه؟ هبدا باكيوت لارنجايتس خلاص؟ هتلاقي قدامه كده كام كلمه. طبعا هو اشهر نوع ماشي اوكي. معاه ايه؟ معايا مايلد ايه؟ معاه مايلد فيفر خلاص؟ وطبعا معاه ايه؟ وطبعا معاه سبرايت. ده كفايه؟ هقول لك كفايه بقى ايه؟ عشان اللي بعديه. ايه اللي بعديه؟ اللي بعديه اسمه اكيوت لارينجيو تراكيو برونكايتس. بصوا ايه برونكايتس؟ قصدك ايه؟ قصدي لان هو لان العيان ده جاي وعنده برونكايتس، فممكن بالسماعه والى حد ما بيجي في ودني اسمع ويز. طبعا هو لارينجو كمان لارينجو هنا كده هسمع ايه؟ اسمع فرايدو. يبقى ده النوع الوحيد اللي ممكن يجي عنه واسمع عنه ايه؟ واسمع عنه اصوات during inspiration and during expiration. سواء بسمعها بودني خلاص او بسمعها بسماعه الكازويز. تقرا كلمه ايه؟ كلمه inspiratory and expiratory ويز. طبعا يعني النوع كده مع فيفر يعني اعلى سنه. طبعا اكيد هم ملاحظين صعب افرق بالفيفر بظهر تاني. هي التفريع ان ده هو اللي بيجي معاه. ده اللي بيجي معاه مو بيجي معاه ويز. والفكره سهله جدا عشان هو دوت اللي فيه برونكايتس. اخر نوع اسمه ايه؟ اخر نوع اسمه اسفالبابيك لارنجايتس. النوع على فكره مشكوك فيه. يعني ايه؟ بيقولوا غالبا ان هو مش انفكشن. يعني ولا هو ايه؟ بيقولوا غالبا حاجه سايكولوجيكال. لان الطفل نايم كويس وبعدها كده في وسط الليل يوم قايم خلاص وعنده ايه؟ وعنده سبرايت. فده غالبا هي حاجه سايكولوجيكال. طب ايه اللي بيدعي كده؟ اللي بيدعي كده لما وصفناه قلنا نمره واحد هقوله اهو. اول حاجه ريكارنس خياله اللي هو بيقول لك ابني كده كل فتره كده يوم يصحى بالليل بيجيله سبرايت. الحاجه الثانيه بيقول لك اتاك تحصل ات نايت. اوكي؟ طب يعني اصلا يعني غريبه قوي يعني مش معنى ات نايت يعني لو دي انفكشن هل وارد ان يبقى عندي كده الفيروس كده قاعد بس بالليل خلاص؟ التام قايل ايه؟ قايل كمان ابسنت فيفر. لا صراحه لا كده خلاص بقى كده خلاص. لما اقول لك ابسنت فيفر خالص، لما اقول لك انها ات نايت او انها ريكارنس لغايه ما اقول لك كده ان هو مشكوك في سببه. وقال لك هتيجي في الحصه ازاي انفكشن معهوش فيفر، ازاي انفكشن بيبي ازاي بقى يتعلم تعمل ازاي. هو عندك برضه بص كده احنا جاهزين ومجهزين. لو هو جاب لي حاله كروب واضحه وقال لي ايه اللي عاملها، لا لا خلاص انا هعرف افرق. لما يقول لي مثلا في ادناين، لما يقول لي ريكارنس، لما يقول لي مثلا زي ما عاش فيفر يبقى ايه اخر واحده، لما يقول لي مثلا زي في حبه بيز يبقى نمره 2 وهكذا. يا جماعه بصراحه بقى ركز على شويه دي. اللي جاي بقى دي اخطر بكتيريال بكتيريال دي بقى اللي مهمه جدا جدا. دي ايه؟ دي اكيوت ايبيدوكايتس. هنحل عليها بسرعه على فكره. دي اخطر واحده فيهم على فكره، ودايما في الامتحان بتجيب في الاس كيو لو اخطر حاجه لانها فعلا تكون الميرز الحقيقي. ليه ده؟ ايبيدوكايتس حته ضيقه جدا جدا. خلاص بقت ليه؟ ببكتيريا نوعها ايه؟ نوعها مفلس مفلس انفلونزا. خلاص هنا بقى كده عندي اكتر حاجه لما اعرف حاجه اقول اه هي دي. نمره واحد لانها انفكشن بكتيريا بالتالي عندي هاي فيفر. اه هاي فيفر بص غير كل اللي فات هنا في هاي فيفر. نمره اثنين هيكون جاي توكسيك. اقول لك كده توكسيك ابييرنس توكسيك يعني بكتيريا انفكشن. الحاجه الثالثه السبايدر هنا سلو بروجريسيف يعني عيان بيتظهر بسرعه جدا جدا. ليه؟ قلنا ابيدوتس خلاص ومكان ضيق جدا جدا زائد دي انفكشن بكتيريا فالكورس بتاعها مش ريجريسيف. يبقى اول حاجه هاي فيفر. اثنين العيان جاي توكسيك. الحاجه الثالثه الكورس بتاع العيان السوبر ريجريسيف. خلاص اربعه بقى انا بضيفها معاك اهو عشان بس ام سي كيو. العيان كده بيجي العيان كده بيجي العيان واخد وضع معين. ازاي؟ العيان بيجي كده بيجي العيان ليني كده ايه؟ ليني فوق قاعد على السرير قاعد على السرير وعامل كده ليني فورورد العيان. العيان واخد كده بوستشر بجسمه يقول ان هو بيحاول يكمبنسيت وبيحاول بيحاول يعني بالجرافيتي ووضع جسمي ان يحسن دخول الهواء فين؟ دخول الهواء من الايه؟ من البلد. لما كده اقرا اقرا بروبلم سولفنج فيها الحاجات دي كلها سبيشال. لو قال لي ايه؟ لو قال لي بيجي عنده ثلاث سنين اربع سنين ده يا جماعه الايج في انفكشن على فكره كومن يعني يعني ايه تشايلد هود. لما يديني الحاجات ديت خلاص يعني الايج ماشي. لما ايه الاقوى من الايج؟ الاقوى من الايج لما اقول لك فيما مش عارف مثلا سي 9 مش عارف كذا واقول لك العيان في خلال كام ساعه بقى عنده سيفير سترايفر ولما اقول له العيان جاي توكسيك واقول لك العيان ليننج فورورد وقتها لازم تختار تختار تختار ايه تختار اكيوت ديفايس. ده يا جماعه التكنولوجي مرتبط جدا جدا. وانتم لاحظتوا اكيد لاحظتوا حاجه ده لو كان ريتم هشرحه اقوى من كده. قصدي انا مع مخي ان هو ايه ان هو ايه ان هو بروبلم سولفنج. ليه معنى ايه؟ على سترايدو جريد. اول حاجه سترايدو جريد طبعا جريد 1 جريد 2 جريد 3 جريد 4. لو انا هتكلم على ايه؟ لو انا هتكلم على سترايدو جريد 4 بص كده جريد 4 سترايدو بص هي ايه؟ جريد 4. هتقول لي جريد 4 سترايدو هي عباره عن سترايدو سترايدو بلس سترايدو بلس سانوس. هي نفسها جريد 4 سترايدر هي نفسها جريد 4 ستريس اللي خدتها بتاعتك يعني جريد 4 معروفه اللي هي ايه العيان تجري بسرعه ده عندي اللي عنده ستريس ده جريد 4. طب ماشي نشوف بقى كده نشوف بقى كده جريد 1 جريد 2 جريد 3 وهكذا. نبدا بجريد 1 نبدا بايه؟ بجريد 1 العيان اهو بص اهو في جريد 1 العيان ده اهو في عيادتك عادي جدا جدا خالص. ايه اللي حصل بقى؟ يقوم الام بقى الدكتور على فكره انا بلاحظ لما باجي ارضعه كده او لما يلعب شويه يبدا كده يبدا كده ايه يبدا خلاص ايه ومعاه الحبه السخونيه عايز تقول ايه؟ جريد 1 هو عيان عنده سترايدر بس مع الايه؟ مع الاكزيرشن. لما اقول اكزيرشن محدش ينسى هو انفنت يعني ايه بص اهو اكزيرشن خلاص معناها يورين كراين يورين اكسرسايز بعد الفيدي بص انا بقول لك ايه؟ قاعد يرضع اهو يرضع وبعدها بعد الرضاعة هي تعني ايه؟ تعني ايه بالنسبة لي؟ تعني بالنسبة لي ان العيان ده عنده سبريد ومع الايه؟ سبريد ومع الاكزيرشن. طيب خد بالك ده معناها يعني ان عنده اللاركس مش مقفول قوي قوي يعني خلاص؟ هو بس كل القصة مقفول حبة بحيث ان العيان بيبدا يعني يجري شوية ويخش هوا كتير يبدا اللاركس ينكشف. هو في اكيد طبعا بس يعني بظروف طبيعية كده بظروف طبيعية ماشي حاله ده جريد 1. غير بقى جريد 2 العيان جاي قاعد داخل اهو في عيادتك اهو امه شايلاه ده سترايدو ايه؟ ادريس ده معناه ان في جي ريستراكشر بتوصل سيجنفكت قوي اب تو ان الهواء العادي معايا والعيان ريستنج مش عارف تخش والهواء عامل صوت. غير بقى جريد ايه؟ جريد 3 ده بقى عيان عنده سترايدو مع ايه؟ وعنده بقى ديستريس خلاص يعني عنده ايه؟ عنده ريفراكشن. مين بيجوا بقى لقط الكلمه دي كده بالقصين؟ العيان عنده ايه؟ العيان عنده انتركوستال سبكوستال ريفراكشن. لا خالص، امال عنده بقى ايه؟ طبعا كلمه حط تحتها 50,000 خط يقول لك سوبرا سترنال. بص سوبرا سترنال اند سوبرا ايه؟ اند سوبرا كلافيكولار ريفراكشن. الكلمه دي على فكره كافيه جدا جدا. ازاي؟ كافيه ان اقول العيان دوت عنده upper airway obstruction. كافيه ان اقول لك اختار جروب او اختار فرايبر. عارف كافيه ايه؟ كافيه حتى لو انا في الحاله ما قلتلكش حتى ان العيان ده عنده صوت. عيان بص عيان جاي خلاص مش عارف معاناه عنده فيفر وعنده ريفراكشن سوبرا كلافيكولار سوبرا سترنال. اختار، اوعى تختار برونكيال ازمه ولا تختار ايه؟ حل upper airway. يا جماعه بصوا يا جماعه منطقيه، انا عايز الهواء ادخله هنا من فوق. ايه مشكله الدايفراج هنا؟ انا مشكلتي فوق، حاجه فوق قافله. انا عايز اكون دايفراج منطقي ليه؟ عشان احاول افتح اللي فوق. قصه منطقيه جدا جدا على فكره، جمله هنشوفها في الاكسل ان شاء الله بيتلعب بيها ازاي. الاسترايدر يعني جريد هي برضه صراحه، وانا صراحه بشرحها برضه، كان برضه هدفي ان انا كده اجهزك لاستقبال السؤال الام سي كيو مش مخ ان عرفنا مع هذا قلنا ايه؟ معلش هي جريد بي ده ريتنس. نيجي بقى للتريتمنت، التريتمنت برضه جريد بي. هو انا كده قبل ما ابدا اشرح كده في حاجات تحس انها تكاد تكون منطقيه. لو واحد جاي عنده سترايدر جريد 3 3 3 او 4، ايه 4؟ 4 سترايدر بالدريك ازاي انا قادر على ابرا يعني 3 العيان جاي وعنده ريفاكشن ده يا جماعه لازم مستشفى خلاص. طب جريد 1 جريد 2 ممكن نحاول في البيت خلاص ماشي. حاجه ثانيه لو عيان جاي وعنده باكتيريا انفكشن اللي قلنا عليها الكورت بتاعها بروجريسيف لازم مستشفى خلاص. ليه؟ عشان الاحظه. ليه؟ عشان اديله بارنترال فارنت انتي بايوتكس. يبقى كده الفري سهل قوي كالعاده قلناها في الكورت 50 مره. مستشفى ولا بيت؟ ماشي بيت الاول. بيت جريد ايه؟ والله جريد 1 وجريد 2. طيب جريد 1 العيان ايه؟ قاعد هو زي الفل مع الديرشن استرايد. جريد 2 جاي كده ايه؟ جاي واتلست عنده استرايد. ماشي فده دي في البيت نمره واحد. لا بص كده اهوت روح الحمام اجري افتح الميه سخن البانيو وام كده حمام بخار وخليه يستنشق بخار الميه. كلمه ستيم هنشق خلاص. لقينا الستيم دوت بيقل جدا جدا لارنجيال ايديما. بص لارنجيال ايديما لو انتم حاطين سواء الكوز انفكشن مش انفكشن المشكله ايه؟ لارنجيال ايديما. طبعا الا لو كان تون بادي في قصه اخرى او مصر كانسر في قصه اخرى مع دي عمليات اخرى. انا بتكلم على انها انا بتكلم على الانفكشن كوز دي هي ايديما مش انفلاميشن فلانك. اقول لك اعملي كده وعلى فكره العيان بتحسن بسرعه جدا. ممكن اقول لها اعملي اكتر من مش خلاص. او برضه في تعقيد اخرى صراحه في كده حاجه اسمها تبدا وتجاوب. بقول لام كده هاتيها وحط لي على ميه سخنه تغلي وخليه يستنشق البخار اللي طالع منها. الفكره الاساسيه ايه؟ هي ستيم هيريشن خلاص. ليه؟ تو مينيمايز الايديما. واحد ادي واحد. نمره اثنين بكتبها كده اورال ستيرويد. طبعا في ليه ستيرويد بتقلل الايديما بتقلل الفريشن. ثلاثه بدي العيان احتياط. بص احتياطي انتي بايوتكس احتياطي. ناس تقول ما اديش ناس بدي. انا صراحه بدي ليه؟ خايف منين؟ انا دايما خايف من دي خايف من دي. عيان كده جاي في المستشفى ما اعرفش هو اصلا جاي منين وظروفه ايه. اخاف من الموضوع في اوله وانا مش عارف اشخصه او مش لاقي قدامي واروح بمشيه وفجر عندنا الكورس بروجريسيف. فده صراحه بندي صراحه حد يقول لي ليه بتدوا انتي بايوتكس مع انها مش عارف حاجات فايرال يعني؟ لان احنا كتير قوي ان داوت. وصراحه لو انت ان داوت ما ينفعش ليه قلت النهارده يميز النوع دوت ان هو سو بروجريسيف. انت ده بتاعك العام ممكن يجي العام عنده سيرفيس. طيب بعدها بقى يا ستي بقى ابنك لحظي اتحسن الحمد لله خلال يومين. صح يومين ثلاثه ليه؟ ما هو الكوز فايرال خلصت له بقى ما اتحسنش. جاري فين؟ جاري على الايه؟ جاري على المستشفى لازم ارجع على فكره. طب ليه بقى في المستشفى؟ لو بتكلم على سترايدر جريد 3 او جريد 4 او عيان من اول لحظه قلت ده ايه؟ قلت ده منظره ايه؟ منظره حاجه بتلاقي يبقى جاري على المستشفى. في المستشفى طبعا نمره واحد برضه اكستريم انهيليشن في البانيو. لا بانيو بقى ايه؟ انا عندي في المستشفى كده جهاز اسمه نيبولايزر خدناه مع برونكيال ازمه. ببدا احط فيه سلايم احط فيه ميه. بص ميه نضيفه يبدا الجهاز يحول ميه لايه؟ لبخار. الطفل يستنشقه يتحسن. دي اسمها جلسه. بص جلسه كده يعني وبعد كده ايه يقف كده عادي كده كل كام ساعه او عامل ايه او عامل جلسه خاص زي كده لعيب حاسس الدير بقول خاص ما قلتش بتعجل ولا لا هناك بتعجل ده عباره عن انكريشن. نمره نمره اتنين بقى يلا بقى انت ستيرويد هدي ايه طبعا هدي بارنترال. الحاجه الثالثه انتبيوتكس بارنترال وطبعا لو انت بص ايه لو مخك انها حاجه بتدي انفكشن ده انت لازم تدي حاجه تكون عارف انها بتغطي مين انها بتغطي مخك في الوقت اوكي. واكسجين اكسجين لو على واحد دي عنده سينوزس لازم اكسجين واحد دي ديستريس لازم اكسجين. بتكلم على جريد 3 وجريد 4 بعدها نشوف بقى الايه اللي هي ايه هي العين الدور اهو في موجود في اسمه لازم جنب سريره بقول جنب سريره خلاص خط ايه خط اس تيوبس لانجسكوب اوكي بحيث لو انا لقيت العيان بيزرق جاي على ايه ركب منظار خلاص وحط التيوب. لازم تعرف ايه الدواوي ان الناس البطريه بتاع العيان ده يكون عنده دكتور والترينز ان يكون جاهز لتركيب التيوب وقت اللزوم. فين الكلمه ديت كلمه ايه كلمه كلوز اوبزرفيشن عيني عليه كل شويه خلاص لو في لما فيش امبروفمنت العيان بيتدهور يبقى العيان حال حاله هناك اللي هركب له انتراكيال تيوب ما تعرفش صراحة بالراحة رغم انها جريد بي ليه علشان مين عشان هتلاحظ بتحبها جدا جدا في الام سي كيو جدا اتفضل وفيها كمين يعني جدا. لا قلت لا ما حدش يروح في المكان ده لو حد هيبقى بردان شوية ممكن تيجي بعدين كده وانت بتبص انا هفعل علي جنب الكرسي تقول تعال تعال مكان الدكتوره كده تعال على الكرسي ده قدام كده بعدها ثاني موضوع emergency موضوع اسمه ايه موضوع اسمه respiratory distress ده مش اضطراب ده مش ايه مش اضطراب مش اضطراب ايه ان هو هيتقلي او القرب الفعل ده عن ايكولوجي القرب مع ايه مع ايكولوجي يعني محدش فيه distress من هنا على فكره هيتقرب مع ايكولوجي. طب وين الدوله طيب هو اوريدي طبعا في طبعا صوره ناس صعود طبعا استاذ ايكولوجي وحتى لو هي حاجه مش حتى طبعا استاذ ايكولوجي هتقلي ايه كده لا انا احلى ايه احلى اجيب الدستريس في اليونيت هتلاقي فيه كل هذه الاسباب وحاجات تانية. طب بس السؤال ده السؤال ده هو كده فرقه ايه عين يا بولجي بصراحه فرقه ان في حاجات هنا اسباب ما اقولهاش صراحه مع اليونيت مثلا في برونج ازمه دي صراحه مش مع اليونيت بص بقى ايه حتى ايه حتى اكيوت ها برونكولايتس مش مع اليونيت دي جت عندي حاجات تانية انكم فاكرها احنا هنجيلها ان شاء الله لسه ار دي اس مش عارف ميكونيوم اي تي ان حاجات زي كده. بس في النهايه الحوار ده كده لما جراه عارف برضه قلق برضه عند مثلا زي عند المكتوب هنا هتلاقي ايه؟ هتلاقي نيمونيا برونكيال ازمه برونكولايتس حاجات خلاص خدناها وقلنا عليها معاها بس بعدين نمره اثنين حاجات خدناها اكس راي نيم نيم وصوره طبعا معاها ستريس مش عارف ماسيف لانج كولابس معاها ستريس خلاص وبعدها بابولر انديم. طيب هارت فيلير قلنا كتير قوي كورس اللي عندهم هارت فيلير برضه يبقى عندهم هايبوكسيا اند تو كومبنسيت هيبقى عندهم ستريس. ميتابوليك اسيدوزس ما حدش ينسى الكلمه ديت هنجيلها في الاسئله ان شاء الله ام سي كيو. العيان اللي عنده اسيدوزس ممكن يجي ويرجعك ليه جاي بينها ضابطها ليه؟ خدناها في العملي عشان هو عايز كومبنسيت عايز يوش كارب دايكسايد بس جاي بينها جاي ستريس اوكي؟ نيجي للفكره السريعه على ايه؟ على الكوزس السؤال ده كان وارد طبعا لو سؤال ديستريس جه تفاجئ بايه؟ قبليه كلمه نيونيتال ديستريس وقبلها لازم يقول لك مثلا دي قول لي اربعه كوز خمسه كوز امتحاننا يا جماعه هيبقى امتحاننا محدد جدا جدا السؤال محدد خلاص واضح قد في قد ايه. طيب بعدها على مستوى الجريد بصوا انا الكتاب لو بحكم محمد نجار يعني حاولت المه بمنتهى الامانه يعني ايه؟ يعني حتى حد يقول لي احنا ليه؟ احنا خدناها مع ميموري معلش انا بفكرك بطمن يعني دي مكتوبه هناك فانا برضه قلت هفكرك بايه يعني ايه قلت لك كده يعني طبعا دي خدناها مع النيمونيا خدناها في النياتولوجي تاني يعني كل اكيد فاكرها افكرك بان جريد 3 بص هو جريد 3 جريد 2 هنا فيها ايه؟ فيها ريدكشن انتر كوستال وسب كوستال ازاي ده عندهم ايه؟ كروب خلاص عرفنا خلاص المانجمنت ما تقربوش ليه؟ ده هنا بيتكلم على ايه؟ يا جماعه هنا بقى ايه هو بيتكلم بوجه عام على ايه على سيستم سبورت وده قدام الحصه احنا لما قلنا لما يجي عيان عنده حاجه لسه رابري وحاجه سيفير اكيوت نمره 1 مستشفى 2 اوكسجين 3 ديهايدريشن 4 ميكانيكال فنتيليشن زودنا في النيمونيا كلمه سكشن في النيمونيا اوكي زي ما تايم على المكتوب اذا ده سؤال ما يديش خالص نوت جرين اصلا يعني ولا شيء ولا غير اوكي السؤال اللي بعديه بقى ده جريد دي الوحيد النهارده اللي جبت فيه سؤال ده السؤال اسمه ايه اسمه types of respiratory failure ده يا جماعه سؤال types of respiratory failure بص معايا بقى شويه دلوقتي انا عندي هنا كده ايه هنا center of respiration ده اللي شغال كل الوقت شغال ازاي بطلع على طول هو تريت وبطلع على الرجل عن طريقه بشغل الدايفراج وبشغل كمان القصه المصل علشان كده ديورنج انسبيريشن كونتراكت يبدا يخش الهواء معايا من الاير بوست من الاير واي الى الايه الى الجراي دي اسمها انسبيريشن بعدها يخرج دي اسمها اكسبيريشن طيب احنا بنتنفس ازاي؟ لاحظت حاجه ولا لا؟ انا عندي بامب يعني ايه؟ الحاجات اللي بتشغل المصل وعن طريقها بكريت نيجاتيف بريشر دي اسمها بامب خلاص وعندي اير واي وعندي لانج زي ما انا تقسيمه كده يعني بص دي حاجه هي دي حاجه ودي حاجه اخرى طب ماشي قال لك بص انا عندي نوعين من الفيلير خلاص بيزد على ايه؟ بيزد على الكوز اوف فيلير فين بالظبط؟ لو انت عندك اهو انا عندي تايب 1 فيلير وتايب اي وتايب 2 فيلير بص هو تايب 2 وتايب 1 تايب 2 دوت اللي هم سموه بامب فيلير وهبدا بامب فيلير اديني اكزامبل مثلا بص اهو حاجه ثانيه عيان جاي عنده الاير واي زي الفل واللنج زي الفل بس عنده ايه؟ بس عنده جيليان باري سندروم ده عنده نيوروباثي بيبوظ جين بيبوظ تنتكوستا المصري كان عيان جاي عنده فيلير بالرغم من ايه؟ ان الهواء بره كويس وهو كويس ده المشكله الاساسيه عنده كده في البامب ده اكزامبل نمره اثنين برضه فين خدناه؟ خلاص عيان جاي وعنده ايه؟ عيان جاي وعنده منجيتس مبوظه السنتر عيان جاي وعنده انتراكير هيموريتش ومبوظ السنتر يا جماعه السنتر بايظ خلاص كل حاجه شغاله العيان جاي عنده فيلير بالرغم ايه؟ ان الاير واي واللنج زي الفل ده فكرة تايب ايه؟ تايب 2 فيلير اللي احنا بنسميه بامب فيلير اللي هو مشكلة على مستوى السنتر او على مستوى انتركوستا مصر وتلفاي غير بقى ايه؟ غير تايب 1 فيلير بقى ده بقى اللي احنا خدناها الحصة كله ده بقيه بصورة سبيلية واللي قاله النهارده مع الدكتور يعني مثلا ده واحد جاي ايه؟ واحد مثلا جاي عنده ايه؟ عنده سترايدور ديليت مش عارف طول، عنده مش عارف سيفير ازمه، عنده سيفير برونكو نيمونيا، عنده مش عارف سيفير اكيوت برونكايتس، عنده مش عارف مثلا فانكولاس، عنده ثوركس، ده يا جماعه كله بنسميه لانج ايه؟ لانج فيلير. تيك كير السؤال دوت حتى لو مش امرجنسي حابب تعرف يعني حتى لو الامتحان حتى مش موجود حتى هتعرفه ليه بعد خمس دقائق هجهز معاك في كارديولوجي سؤال ثانوزس خلاص فوقتها هقول لك افتكر معايا ان الحاجات دي كلها معاها ثانوزس اوكي طيب معايا مع ليه؟ انتوا اكيد عارفين الديفينيشن فيلير هنا معناها ايه؟ معناها العيان جاي مش عارف عنده السيستم مش عارف يكوب والاكسجين بتاعه اقل من مين؟ اقل من 50 والسي او 2 مور ذان كام؟ ال 50 فور ما قلتوش فور قلت فور عشان يعني انتوا عارفين كده ايه بالعمل تكنيكال يعني المهم طيب ايه بقى الفروق بسرعه بين ده وبين ده؟ يقول لك بص كده لو عيان عنده تايب 2 فيلير، تايب 2 يعني ايه؟ يعني الناس اللي عندهم بامب فيلير، الحاجات اللي حلوا ايه؟ عارف حلوا ايه؟ حلوا مش بس اوكسجين. ما هو الهواء حلو اهوت، هو كويس، امال حلوا ايه؟ ميكانيكال فنتليشن، لازم احط على جهاز نفس المايند، واكيد طبعا معاه اوكسجين. عكس مين؟ عكس تايب 1 فيلير، خلاص؟ لا العيان ده على فكره ممكن يتحسن من الاول باوكسجين، لو انت لاحظت حتى العيان مثلا تاني النهارده لما قلنا جريد 4 سترايدر العيان دي عنده ايه؟ عنده سينوز ما قلناش ركب تيوب فورا خلاص قلنا ايه؟ قلنا كده ايه؟ قبل كده مفيش تحسن ركب العيان دي ركب العيان تيوب انا قصدي ان هنا باوكسجين بعدها فنتريشن تيك اير الاثنين ممكن يقعدوا فنتريشن بس هنا مفيش علاج الا بنمره واحد فنتريشن في كمان طيب حاجه اخيره يقول لك يعني سواء تايب 1 فيلير او تايب 2 فيلير العيان هيجي واكيد هيبقى عنده بص هيبقى عنده ايه؟ اكيد هيبقى عنده هايبوكسيا بص هايبوكسيا وايه؟ واكيد هيبقى عنده ايه؟ واكيد هيبقى عنده هايبو فنتريشن بص هايبو فنتريشن سي او 2 عادي اكيد انها لما يقول لك لما يبقى عندك مشكله في التكسر المنظر او الدايفريم او السيلفر، السي او 2 بيبدا يتاثر الاول معايا. بس يا جماعه اسمح لي حد كده مهم قوي، ليه؟ لان الاكسجين بعدها بيتاثر بسرعه على طول. هو بس يقول لك يعني اللي عندهم مشكله في البامب عندهم اسطوره في بدايتها هايبو فنتيليشن ثم بعدها هايبوكسيا، خلاص. عكس اللي عندهم مشكله في الايروي واللنج يبدا القصه بهايبوكسيا وبعدها بدقايق او بتاع مثلا بساعه كده يبدا يبان بقى عندهم الهايبو فنتيليشن، خلاص. انا حاطه بصراحه جريد ايه ليه؟ عشان يخدم سؤال مهم في الكارديولوجي الكوسينوزس. انا برضو من محدش يقول لي هيجي ما يجيش، انا بكونزيرف تماما على الامرجنسي حتى يظهر الله ايه ظهر في الامتحان يعني معايا. اخر حاجه النهارده هي اوكسجين ثيرابي بصراحه ما بقراش هنا خالص غير عنوان كده اسمه كومبليكيشنز اوف اوكسجين ثيرابي. ده السؤال اللي بصراحه جه قبل كده هتحطه ايه؟ بصراحه انا هحط ليفل ايه برضه، دي قبل كده الحقيقه هو السؤال سهل. طيب ما بعدها؟ ما بعده؟ لا استحاله يجي ده خالص، ده استحاله يجي. ليه؟ انا خمسه مش ممكن اقول لهم سؤال فنتليشن، مش ممكن. ده احنا بنيتولي ان شاء الله لما اجي اشرح ار دي اس مانجمنت هقول لك اللي بيبقوا هيكتب في الامتحان سي باب اي بي بي بي، كتر خيره جدا جدا ان هو عارف يقول سي باب وعارف يقول لي امتى احط عليها سي باب، يبقى انجاز. انما اجيب سؤال فنتليشن انا هعمله غير وارد خالص. طيب ما بعدها؟ ما بعد السؤال ده؟ ده بعد عباره عن كلام عام، خلاص. يعني امتى بدي اوكسجين؟ طب ما اكيد لما يبص امتى هدي اوكسجين معاه؟ لو حد سؤال اورال بس، سؤال اورال اهو، كان عندي ايه؟ لما يبقى عندك حاجه من دول، اقعد بقى عدهم بقى. مشكله مش عارف في السنتر، مش زي كذا كذا، مشكله في المصر دايفراج، مشكله على مستوى اللارك، على مستوى مش عارف البرونكيولز، على مستوى اللان، مش عارف، وتقعد تعد اسبابها تاني في 20 سنه. بدي ازاي يعني برضه اقرا إيه تاني كلام سهل قوي عشان بس وقت الفرصه. يعني عايز اعرف فين اقف سؤال كومبليكيشنز اوف اوكسجين ثيرابي. نمره واحد قلناها قبل كده. واحد ايه؟ واحد بيقولنا بالذات ان بريماتيور بيبي، خلاص؟ لو اتحط العيان على اوكسجين 100% فترات طويله بيحصل ايه؟ بيحصل حاجه بنسميها ريتينوباثي او بريماتيوريتي واسمها القديم ريترو لينتال فايبروبليزيا، خلاص؟ خدتوها في الربط خلناها من الوجه. ادي اول حاجه من بص معايا لو سؤال كرر تاني مفيش اي زياده عليه كده، حلو قوي عليه، خلاص. نمره ثلاثه اوكسجين ديبندنسي، ايه بقى الديله ديت؟ بص بس خلاص دلوقتي لو انا عندي كده عيان عنده مرض معين، اوكي، واتحط على اوكسجين يعني اسابيع على اوكسجين، اوكي، على فكره سواء اوكسجين لوحده كده او اوكسجين عن طريق فنتليتور، ايه اللي بيحصل؟ يبقى كده الاوكسجين زي ما انتم عارفين يعني يسبريس السنتر شويه، يخليه كسلان يعني كان على الراحه، خلاص. بحيث ازرول معروف كويس قوي ما ينفعش العيان دوت او جاي لو اتحسن حتى العيان حتى اتحسن كلينيكال يعني ما ينفعش اوقف الرعاس. ليه؟ فلاقي العيان جه عنده هيبوكسيا. قصه تشبه ايه؟ لما حد فيهم بياخد كروتيزول معايا اكيد هيبقى عامل سام سورت اوف ايه؟ سام سورت اوف ادرينال سبريشن، لما توقفوا اسحبوا جرادوال. قصه اصلا قصه على فكره. طيب بعض الاطفال ده بيتحط على الاكسجين في فنتليتور او من غير حتى فترات طويله، كل ما يجي اقل الاكسجين شويه الاقي العيان ايه؟ العيان يزرق. ايه اللي حصل؟ العيان ده عنده سنتر خد عكسه جدا جدا جدا، حاجه بنسميها اكسجين ايه ديبندنس. دي حلها يعني ايه؟ حلها طبعا احسن ان انا احاول افويد بان ما احطش عامل اكسجين من غير ده يعني. وحلها بقى كده ابدا ايه؟ فيري جرادوال وينج بقى، يعني مثلا زي كان بياخد مثلا سي في اليوم 4 لتر ناحيه واحده لغايه ما اوصل معايا ان يكون العيان ستيبل، خلاص، وابدا ابدا اشيل اكسجين عادي. دي اسمها اكسجين ديبندنسي. اخر بقى حاجه ممكن تستغربها مع انها في الطب عندنا فيري كومن، حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها ادلت. بص ادلت ار دي اس هي ادلت سواء جايه في تشايلد او في انفنت. هي ادلت دي شفت فرقها بينها فرقها من يونيت الار دي اس. ايه ديت؟ في النيونيت قلنا في النيونيت في البريماتيور عندهم لانج اماتيور وعندهم نقص سيرفكتنس. ليه؟ عشان عندهم كده النيموسايتس ها او تايب 2 ابيرر سيلز ما تقدرش سيرفكتنس. ده مره خدناني غش. هنا بقى من هذا قالوا الاوكسجين ثيرابي ممكن في الكبار حتى في الكبار ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل دامج لهذه السيلز. خلاص؟ فيبدا يقل تصنيع السيرفكتنس في الكبار احنا او ديورنج انسنسي او تشايلدوز. فيبدا الطفل يجي عنده باثولوجي يشبه ار دي اس، يعني ايه؟ عنده الفيولار كولابس، خلاص؟ فبيتم بيتم عدد ار دي اس عشان بس افرقهم من ايه؟ افرقهم بين يونيتد ايه؟ ار دي اس. بصراحه انا رايي برضو لو اتسال هنا سؤال كده السؤال ده حتى حسيت حتى الطالب بيحب يعرف الحاجات دي. ايه اللي حصل النهارده؟ الريسبيراتوري ايمرجنسي ما هياش قويه للريفرنس. لا خلاص ازاي؟ ده يعني بمنتهى التكلف طلعنا سؤالين ايه؟ اوكي؟ انما وانا بشرحها لاحظت ان هيرنج او ايمنج لحاجات ثانيه. خلاص ايمنج ايه؟ ايمنج لاستخدامات ثانيه ليها ديورنج ايه؟ ديورنج واحنا بنحل مع بعض الامثله. افتح بقى على ايه بقى؟ افتح على الكارديولوجي بقى وركز معايا شويه. الشخص ده كده انت على بيت 39 انت على بيت 39 شفنا شابتر مهم جدا جدا. الغريب فيه بص غريب في ايه؟ غريب فيه ان هو في العملي مستهلك ومع هذا لا ده يعني ايه؟ يعني جرى العرف على ان في الامتحان ياخد حقه يعني ايه؟ قلنا حقه معناها 10 ايه؟ 10 من الدفعه حقه بالظبط. لو جه 5 نمر يبقى اقل من حقه. دي كتير يبقى اكثر من حقه. بص بعد ايه؟ هتاخد امتحان كده هم 10 نمر في الكارديولوجي. طيب الشابتر انا بحس للطالب يعني ان هو هنا صراحه شابتر نعمه. ليه؟ اولا عباره عن كام موضوع بصراحه يعني اول موضوع اسمه ايه؟ روماتيك فيفر. اوكي؟ ده على فكره اكزامبل للشراره اللي هتبدا اكوايرد هارت ديزيز. قصدي يعني؟ قصدي يعني روماتيك هارت ديزيز. تكتير دي البدايه. ماشي. نمره اثنين مجموعه اخرى بقى اسمها ايه؟ اسمها كونجينيتال هارت ديزيز. وبعدها يعني بص العيان ده او العيان ده يحصل ايه؟ العيان ده ممكن يكمبليكيت بايه؟ يكمبليكيت باي انفكتيف اندوكاردايتس. بصوا ده الشابتر. ان انا بقى صفحه هبدا بيها يا خبر صفحه خطيره اسمها ايه؟ اسمها كده اسمها كلينيكال ايه؟ اسمها كلينيكال برزنتيشن اوف هارت ديزيز. يلا بقى. اللي كان جاي بقى كده فوق شويه بقى عشان ده بقى ايه بقى؟ اللي هو بقى الامتحان بالظبط. اوكي؟ طيب. الغلط حالات هيلاقي السؤال كده جه مره على بعضه بس من 5 سنين. بصوا في امتحاننا احنا يا جماعه ده غير وارد خالص. امال ايه؟ حته منه. حته ايه منه؟ قصدك مين؟ قصدي سؤال الميرمرز. خلاص؟ دوت مش ليفل ايه؟ امال ايه؟ ده اكاد كده اقرب للامتحان السؤال ده. خلاص؟ اوكي؟ طيب يجي على بعضه يدق على بعضه بقى كبير. بص على السماع بص على كبير وبص يعني الحلو فيه هو نص الفؤادي اللي هو ايه؟ اللي هو انوسنت ايه؟ انوسنت كارديك ميرمرز. هو ده يا جماعه اللي ليفل ايه الاعلى ايه مستوى معين. هفضل اقول هو ده اهم سؤال في كل شابتر انوسنت كارديك ميرمرز. ومع هذا هقول لك جهز لي على بعض الميرمرز جهز لي على بعضها. خلاص؟ تحسبا مثلا ساي ان يجيبوا على بعضه يمكن 10 مثلا ب 10 يجيبوا على بعضهم ولا حاجه مثلا يمكن مثلا سي يحس الانوسنت صعب عليك شويه يوم جاي اورجانيك ميرمرز كسؤال تجميعي. ماشي؟ طب يلا بقى نبدا بايه الانوسنت كارديك ميرمرز. ماشي يا شباب؟ اكيد لاحظتوا حاجه. لو مثلا تلاقي ده كده بلاد فيسل خلاص؟ او مثلا سي دي كده مثلا هارت شيمر لاحظتوا حاجه متبطنه بايه؟ باندوثيليا خلاص؟ متبطنه باندوكارديوم. ليه؟ حاجه ناعمه قوي. ليه؟ عشان يبص ايه؟ عشان الدم كده ايه؟ الدم يتزحلق كده، الدم يتزحلق عليها وفوق بعضه. الدم يتزحلق يعني ايه؟ يعني يبدا كده يمشي الدم ان لامينار واي، لامينار يعني ايه؟ طبقه فوق طبقه، اوكي؟ فالدم يمشي من غير ما يعمل صوت. هو معنى كده البلاد فلو الطبيعي خلاص عباره عن بلاد فلو لامينار من غير صوت. طب ماشي. ايه بقى اللي ممكن يحصل لو البلاد ستريم دوت جه وجع مره واحده؟ اوكي بص او ايه؟ او ده مره واحده. بص وجع مره واحده اهو، الدم اهو مثلا تيجي ماشي دم هنا كده وجع مره واحده الدم اتطلق. بص اهو الدم اتطلق. هنا بقى عندي ايه؟ بقى عندي حبه دوامات. بقى عندي بلاد فلو تربلنس وقتها ممكن اسمع صوت ميرمر. او جه داء مره واحده. اوكي اذا ماشي اهو هذا بقى كده بطل حبه يخشوا حبه الخليه يخشوا بقى عندي حبه دوامات بقى عندي ايه بقى عندي بيرمر. انا على فكره مش قصدي ان انا اشرح يعني ايه بيرمر بس هتلاحظ النهارده احنا بنفهم يعني ايه اس بيرمر دي كلام ده عصبه كده افهم عشان شبكه اسمع معايا يا جماعه اسمع معايا شويه ورا خلاص بقول اهو بقول ده معنى ايه معنى البيرمر ان هو عباره عن بلاد فلو ايه بلاد فلو تيرمينالز. انا على فكره بالمقياس برضو لو مثلا بال بقى ضيق لا بال بقى فيه مش عارف مفتوح والدم عندي وهكذا. طيب ايه بقى القصه النهارده انوسنت كارديك حاجات كده امه جايباه خلاص في عيادتك جاب لي اصل عنده سور ثروت جاب لي اصل عنده مش عارف حاجه من الدير يعني تحصله وروتين وسمع قلب ده مع روتين فحص البيبي روتين فحص اسمع قلب دفع كده لقيت ايه لقيت ايه لقيت في ميرمر واضح انا صراحه مش واضح في شكيت شويه بنفسي رحت سامع تاني سامع تالت لا في صراحه ميرمر خلاص بس ميرمر عايز حد تنميه يسمعه ابدا اسال بقى بس في عنده اي كومبلين كاردياك قولي لا بالعكس ده هو زي الفل ده ما طلعش لعب ماشي اوكي ولا عمره تعب ولا ابدا خالص مفيش اي هيستوري لحاجه كاردياك مش نعمل ايه نعمل انفستيجيشن خلاص نعمل اكس راي خلاص ده الهارت بتاعه نورمال واللنج زي الفل نورمال نعمل اي سي جي اي سي جي زي الفل نعمل ايكو خلاص ايكو كارديوجرافي الايكو نورمال لا طب منين الحاجات كده كل حاجه دي نورمال ومنين في عنده انيميا في عنده ايه في عنده ميرمر خلاص ماشي وقتها اقول ايه العيان عنده ميرمر انوسنس بس يا جماعه ماشي اوكي ده ليه انا الدكتور بس ليك انت تعرف ازاي العيان عنده ميرمر من غير ما يكون عنده اي ايه من غير ما يكون عنده اي انا طبعا كده بص التعريف ده بص تعريف ايه التعريف العيان ايه عنده ميرمر من غير ما يكون عنده ايه من غير ما يكون عنده اناتوميك قول ايه قول هيمو دايناميك ايه ديستربنس غريبه جدا جدا. طب ماشي يلا بقى نشوف اتوقف في الاطفال عندنا 12 واحد انوسنت 12 ميرمر انوسنت هو دي الحمد لله كتاب جاب كام واحد جاب اشهر ايه جاب اشهر ثلاثه ماشي. طيب قبل ما ابدا اشرح واحد من ثلاثه واقول يعني ايه اللي عامله اسمعه فين خلاص دي برضه نبدا مع بعض نعرف الحكايه دي كومن هل دي كومن جدا ازاي؟ بص هو 30% من الاطفال الصغيره عندهم ميرمر انوسنس يعني من كل 10 هتلاقي 3 عندهم واحد من دول انوس ميرمر 3 تكير الموضوع خلاص في الكبار موجود او موجود احنا كده اهو بدنا مع بعض بي فلان دوت عنده ميرمر انوسنس عايزين نعرف بقى ايه الفكره؟ ازاي بقى عندي ميرمر غير باثولوجي؟ انا بص الاول على الرسمه دي كده شايفين ايه المكان ده كده المكان ده ايه ده كده بابون الارتي اهو ومين دي مين دي كده اهو رايت ايه فيدر كده طب ماشي ومين ده اورطه ومين ديت دي ليب بيز ايه الرسمه الغريبه ديت رسمه انا بسمع عشان اوضح لك حاجه لاحظت ولا لا خلاص ان كل كده شيمبر كبيره فيدر كده معايا تبدا تدي بتدي مره واحده وتقوم ايه يوم خارج منها ايه خارج منها الكورسبوندنج ارتري اه فعلا صح ابص معاك كده ايه بتدي مره واحده بالتالي بص اهو لك ايه بالتالي يعني ممكن هنا كده هنا كده او هنا كده يبقى عندي ميرمر ماشي اه امس ده بشرط تقول ايه تقول لي الناس كلها عندها ميرمر صح معايا يا جماعه اوكي انما قالك بقى لا مش كل الناس ليه قالوا في بيننا من بعضنا في اناتوميكال فاريشن خلاص بتخلي اكس من الناس اوكي في المكان ده يبقى عنده تيربلنس معايا وزد الناس ما عندوش تيربلنس ده كده العيان طبيعي هو مجرد بس كده في شويه ايه شويه فيسيولوجيكال تيربلنس يا جماعه صح التعبير خلاص هنا بقى دي على فكره اشهر ميكانيزم بنشرح بيها او نفسر بيها الميرمرز برضه قبل ما ابدا اشرح يا جماعه انواع الميرمر ديت هي على فكره بيسموها انوسنت او بيسموها فانكشنال ميرمر او بيسموها فلو ميرمر كلها الفاظ مقبوله عربي الامتحان ايه الصيغه؟ الامتحان بتبقى الصيغه انوسنت كارديك ميرمر على بعضها بي بي على بعضها او يقول لي التايبس لو قال لك التايبس ابدا من الاول معلش هنا بقى مش خط الشياكه قصه يقول لك تايبس فطبيعي ان انا التايب ما انا بشرحها دلوقتي عايز قبلها اقول ايه اللي يميز التايبس يعني ايه؟ يعني مثلا سيما غيرها ان العيان جاي ما عندوش خالص خالص اي هيستوري اوف كارديا سيمتومز، ان العيان جاي باي انفستيجيشن عيان نورمال، وان العيان عنده ميرمر سوفت. اهم ميزه اهم ميزه انها سوفت ميرمر. وبعدها بحط حاجه بقول ايه؟ بص قلت ايه؟ قلت والدم ايه؟ والدم خارج. بص والدم خارج ان اهو بقول ايه؟ ميرمرز ار ايه؟ ار سيستوليك ميرمرز نيفر تكون دايستوليك، نيفر دايستوليك ميرمر. شوف ايه؟ خلاص ناقص بقى نعرف بقى كل نوع نوع. اول نوع اسمه ايه؟ اول نوع اسمه كلاسيك كلاسيك فايبراتوري ميرمر. ده اول نوع. النوع الثاني اسمه فيسيولوجيك بالمونري فلو ميرمر. النوع الثالث اسمه ايه؟ اسمه فينس ايه؟ فينس هام. ركز معايا كده دقيقتين، لو كلام السنة او سنة هتلاقيه سهل جدا جدا جدا. هبدا منين؟ نمره 2 اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه فيسيولوجيكال او فيسيولوجيك يعني فيسيولوجيك بالمونري فلو ميرمر. هبدا بيه ليه؟ اكتر واحد فيهم معايا يعني تفسيره او شرحه مش معقول. ازاي يعني؟ قال لك بص اهو كده والدم كده ايه؟ والدم معدي. بص اهو كده اهو هنا كده هو البالونري فالف اهو مفتوحه. بص اهو الفالف مفتوحه خلاص. الدم هنا كده هو معدي في مكان ده كده، حصل شويه ايه؟ حصل شويه بيرجرز ماشي، اللي هو شرحت شويه دي الميكانيزم بتاعت ده. يعني ده اشهر واحد مع بيكس حتى اسمه فلومير. يلا بقى هتسمعه فين؟ طبعا هتسمعه فين؟ هتسمعه هنا. هنا يعني ايه؟ هنا يعني بالمودر ايريا. ده معناها هنا. طب ماشي ثلاثة. هتسمعه امتى؟ اكيد من غير ما اشرح. في السيستول. بص فين؟ واكيد في الميد ستول. اشمعنى؟ عشان الميد ستول هو اللي فيه الماكسيمم اجكشن، هو اللي فيه الماكسيمم اوت فلو. والدم بص والدم خارج في البيك بقى في عندي فيرمس. يا شباب كده مثلا ده اكيد في السيستول. طب اكيد. واسمعه صوت صوت ليه؟ مع التعبيات عيان طبيعي هنا ما عنديش اورجانيك فيجن خالص. حاجه ثانيه اكيد الميرمر دوت هيسمع اوضح امتى؟ اوضح امتى؟ لما الفلو اللي خارج يزيد. وامتى هيزيد؟ فيفر اكسرسايز قصدك ايه؟ مع اي كونديشن يكون من شانها انها تنكريز مين؟ تنكريز زي كاردياك ايه؟ الكاردياك او ايكوز. الكلام سهل جدا جدا جدا. الاولاني اسمه ايه؟ اسمه كلاسيك فايبراتوري ميرمر. هنا قال لك بقى ايه؟ قال لك اللي عامل زي ما تعرف فكره الميكانيزم غالبا انون، انما ميبي يكون السر بقى ايه؟ بص هو الفالف هو مفتوح. بص ايه؟ مفتوح. يقول لك كده والدم معدي هنا كده. في بعض الناس اوكي يبدا يحصل للكاب اوف ذا فالف فايبريشن. حد يقول لي ايه؟ ده ميرمر ده مش قصه دم، لا بلاد. ما هو الدم اللي عمل الصوت على فكره خلاص. وعلى فكره ما ينفعش اقول ايه؟ احنا بنقول غالبا مين بيكون هو السبب على فكره. بالتالي سموه فايبراتوري ميرمر. طب كويس قوي. لان هنا بقى اللي عامل الصوت بيتهزت الفالف الهزه ماشي. بالتالي هنا بقى ممكن هزه الفالف دوت او الكاب اوكي اللي ليها مساحه معينه ممكن تخلي الصوت يسمع كده، يسمع along line over position. قصدك ايه؟ يعني ممكن يوصل لغايه الايبس، يسمع الايبس او مثلا في او اسمعه فين؟ او اسمعه عند الليفت سترنال ايه؟ الليفت ايدج خلاص او الليفت سيرفر. هتسمعه امتى؟ نعم؟ ده الاولاني مجرد بس الدم عدى حته رايح شويه عمل صوت. الثاني ما بتحس. بس لو حس حاجه بس بشرح اهو. هنا هتسمعه امتى؟ اكيد في السيستول برضه. ليه؟ هو يا جماعه الباص مفتوح امتى؟ في السيستول. طب هسمعه برضه امتى؟ برضه في السيستول. ليه؟ عشان بقى الدم خارج في اقصى ضعفه فيعمل اقصى هز للفالف. ببدا اسمع صوت. الحاجه الثالثه خلاص الميرمر هنا هيبقى ايه؟ الميرمر هنا هيبقى فايبراتوري ايه؟ فايبراتوري ميرمر. يعني في فايبريشن في الايه؟ في القلب. فاسمعوا كده على فكره وبرضه هيبقى سوفت ذا رول. وبرضه هيزيد هيزيد لما يبقى عندي اكسرسايز او لما يبقى عندي فيفر، يعني الكونديشنز اللي معاها انكريز كارب اوتبوتس. الاخير بقى على فكره اكثرهم شهره والاخير بيجي في الامتحان ام سي كيو. اسمه ايه؟ فينس هام. يبقى ده بص هون البين ده اسمه ايه؟ انترنال جاجرال. والبين ده اكسترنال جاجرال. طب والبين ده كومن جاجرال. نرسم احسن. بص هون ادي المنظر هاوس. ادي اهو فين هاوس. انترنال. والبين ده اكسترنال. والبين ده هون كومن جاجرال فين؟ المنظر هاوس. قال لك بص والدم راجع. الدم راجع. منين؟ هنا هناك. الدم راجع هنا خلاص. هنا كده في المنطقه دي كده ممكن يحصل شويه ايه، يحصل شويه بلاد فلو تيربلنس بيسموه فينس ايه، فينس هام. ماشي، هسمعه فين؟ اكيد هسمعه في الحته اللي فيها اللي فيها الفين، اللي فيها التقاء الفين. فين فين المكان ده؟ اقراها معايا، بلو ذا كلافيكل. احفظ كلمه كلمه، بلو ذا كلافيكل. ادي واحد، نمره اثنين، نمره اثنين. هسألك سؤال، هل هنا كده في فالس؟ مفيش فالس. يعني عايز تقول ايه؟ عايز تقول هنا الدم معدي على طول، معدي سيستول دايستول. هنا يا جماعه مش زي اللي قبلهم، انا منتظر الفالس بيكون فاتح ويتهز الكاب بتاعته، او فالس فاتح الدم يعدي. هنا الدم معدي على طول. سو الساوند ايه؟ الساوند هنا is continuous sound. Continuous sound. طيب is it flowing sound؟ لا هو يا جماعه still soft soft. طيب دي بعد ده كده دلوقتي هو انا واقف اهو، واقف هنا في ايه؟ الجرافيتي. مش يا جماعه وانا واقف كده الدم بينزل كتير، بص كتير دم، اه دم كتير خلاص بنضرب بعض، يعني الصوت هيزيد او يكون واضح امتى؟ وانا واقف كده خلاص. طب ارفع نفلق نفلق كده بقيت في باين خلاص. ايه اللي حصل؟ الدم اللي جاي من هنا كده عمال يقل، ابتدى يقل في جرافيتي خلاص. اب تو ايه؟ اب تو اب تو ميبي يجي العيان دوت والاقي في عنده اكسنت ايه؟ اكسنت ميرمر ديورنج سباين بوزيشن. كل هذه الكريتيريا حطها كده في حاله خلاص، واقول لك بقى اختار العيان ده عنده ايه؟ مش عارف اي اس دي، مش عارف بي اس دي، بي دي اي خلاص، انوسنت ميرمر بتاع المعنى كده اللي شافه الحاله اعرفه. لما تقريه هلاقي الفات داخل جدا جدا طبعا. اي لما يبقى عنده ميرمر بيختفي الميرمر والعيان والعيان سباين معايا، رغم انه ايه؟ رغم انه كان ميرمر كونتينيوس ميرمر وعند الكلاريتي. ايه اللي ما بيعرفش بيختار بي دي ايه؟ ما انا ما بيعرفش خلاص. انا قال لي دي بي دي ايه؟ في الاتروف العيان نايم. لا لا اكيد دي حاجه انسنس، حاجه ايه؟ حاجه اسمها فيتنس ايه؟ فيتنس هام. بس اوصيك بالسؤال دوت خير الى اخضر السؤال ده خلاص. باقي بقى باقي السؤال ده، باقي السؤال اللي هو اسمه اورجانيك ميرمرز خلاص. ده على فكره تحس اولا يهمني جدا جدا الفلو اللي هو كتبها في الكتاب معايا الحقيقه. يعني انا مش عايز بس الحقيقه يعني اقول لك نفسي كده لو مش عايز بص مش عايز كده مش عايز كده يعني، بس لو في وقت يعني نفسي اقول لك لو اتسال ميرمر كده انس ميرمر سؤال على بعضيه يعني، قول لي يعني انا بفرقه من ايه؟ من اورجانيك ميرمر اللي يميزها كذا وكذا وكذا. يعني مثلا هنسميها ايه؟ يميزها ان مثلا تين عيان جاي وعنده كارديك سيمتومز وعنده ميبي عنده ثريل، الميرمر سيستوليك دايستوليك كونتينوس ميرمر ايكو اب نورمال. طبعا كل اهل يقول لي اه فعلا صح عندك حق، ده ممكن احطها بايه؟ تحت ايه؟ تحت حوار ايه؟ تحت حوار ديفرنشال دايجنوس. ومع هذا يا جماعه انا ما قلتش كده غلط، ما قلتش كده طبعا نفسي، بس انا مش عايز اقعد اقول لك اكتب بالنهايه تلاقي كلام مش عملي مش ابليكابل. انا كفايه عليا قوي لما يجي اتنسن اكتب انسنس. لو انا بقيت عندي وقت احبك تقول لي ان احنا بنفرقه من اورجانيك، وتقول باختصار جدا جدا اورجانيك ميرمر عكسه ايه على الانسنس خلاص؟ طيب ماشي، هنفترض الامتحان اتسال السؤال وقال لي اورجانيك ميرمر وارد، يعني بصوا مش وارد للدرجه. ليه؟ لان الحاجات دي العالم مغطيها، الكل دخل على روماتيك هارد على بي على فتح بي اس جي، ومع ذلك برضه معلش نقراها برضه انت كده ليها خلاص. مجموعه من ميرمر ايش مش عارف مايتر ريدرج مايتر سنوز اورت ريدرج اورت سنوز ايه ده؟ ده جمعني كل الكارديولوجي خلاص. طب هي اخيرا مين فاكر في العمليه؟ كنت اقول لما تحب تكومنت على ميرمر ما كومنت على ايه؟ كومنت على حد انا على كلمه فاكر خلاص. الميرمر سايت خلاص، سايت اوف ماسل انتنسيتي، الميرمر اريا اوف بروباجيشن، الميرمر كاركتر، الميرمر تايمينج. هتلاقي كده هو كتاب او بالظبط يعني قدام كل ميرمر الجمله عباره عن اربع كلمات خلاص. ناخد اكزامبل، بص هو مايلر جير، بص قال ايه؟ قال ايبيكال ذا ستايل، قال هارش ذا كاركتر، قال لك بان ذا تايمينج، قال لك بتاعت اكزيلا وهكذا. يا جماعه كل جمله عباره عن اربع كلمات عشان بس عشان ياخد خلاص. انا ماشي يا باشا بنظام ايه؟ اس اس تي ساكن مع كل ميرمر، هلاقي الكلام جاي معايا خلاص. الصفحه بتاعه تيب 9 دي صفحه فاصله في الكارديولوجي خلاص. اوكي نيجي بقى دي اللي بعدها سانوس. لو من الامتحان اسال السؤال كده قال لك تو سيكس تو سيكس تو سيكس تو سيكس تو سيكس تو سيكس تو سيكس causes of central kernel disease. دي صيغه ايه؟ دي صيغه ايه؟ دي صيغه causes of central kernel disease. او يقول لك ايه؟ cause of blue baby. عادي جدا جدا blue baby، معلش برضه اكتب جنبها كده blue baby معلش. السؤال دوت طبعا جريد ايه في الاهميه؟ السؤال جريد ايه في الاهميه السؤال ده؟ طب ماشي قول لي يلا السؤال دوت ها احله ازاي؟ هو قال ايه؟ قال سنتر تانوس. طبعا بص كده ايه؟ انا قايل الديفينيشن، انا اللي بص انا اللي كاتبه حتى لاحظت بخصها شويه مش لازم مش لازم، انا عايز اسال حاجه بس. طب ماشي تبقى واحد واثنين، واحد كونجينيتال كونجينيتال سينوتيك هارت ديزيز، وابدا اقول الاسباب كلها يا ريت. طب مش كلها خلاص، قول معظمها يا سيدي، قول معظمها. مثلا في اكيد الفالوت وهتنساه بعدها تيجي ايه طعم انساه وهنجيلها يا جماعه حالا دلوقتي. المهم كده ابدا عزوم. نمره اتنين بقى، اتنين بقى دي بقى في الامتحانات الكل هينسى للاسف. نمره اتنين، ايه نمره اتنين؟ مع ان انت عارفها النهارده. النهارده قلت اول حصه ايه يا جماعه؟ جريد فور. الكل قال ايه؟ الكل قال الفيانوزس. الله، ما انت عارف اهو ان ممكن يجي عيان وعنده ايه؟ وعنده اكيوت ريسبيراتوري سيفير كونديشنز ومعاه تانوس. عايز تقول لي ايه؟ هنا هقول لك بقى اكتب لي ايه؟ اكتب لي اللي انت قريته في سؤال ايه؟ سؤال ريسبيراتوري فيلير، قصدي الكوزز اوف ريسبيراتوري فيلير كلها اكيد معاها تانوس، او على الاقل كلها ممكن يوصل الموضوع فيها تانوس، سواء بتكلم على موضوع اللنج فيلير او بامب فيلير. سمعت ازاي؟ وابدا اعدهم بقى، اعدهم كلهم. طيب بص لاحظت حاجه بينهم بعض، يعني ايه الفرق بين ده وبين ده؟ عيان مثلا فالوس، لا العيان ده ازرق وهو ازرق واتريستا ازرق وعايش حياته كلها ازرق، انما هنا لا، ده حاجه اكيوت. العيان ده كان من امبارح كان زي الفل، وبعدها بالليل تعب، وبعدها ظهريه بقى عنده نوم. يا جماعه التفرقه دي لما دكاتره يعني سهله جدا جدا جدا، مش يعني في حد يقول يعني هتفرقوا ازاي؟ خلاص الكتاب ايه هقايل ايه؟ قايل يعني it should be confused مع ايه؟ مع الناس الكارديك. ده ده كده بس الامتحان لو سؤال ما اقولش بقى شو بي كونفيوز، اكتب لي اخي ايه اللي يعمل تانوز؟ السؤال ايه اللي يعمل تانوز؟ خلاص؟ الامتحان السؤال ده لو جه يا رب ما يجيش. ليه؟ هتلاقي الدفعه نصها ضحايا ايه؟ ضحايا نص سؤال. لو والحته ايه؟ الامتحان صعب اقول ايه؟ معلش غصب عنه، ليه؟ لان انت سايبني شابتر كامل. طيب برضه اكيد لاحظت حاجه عشان بس الجزئين، لما اقول لك سنترال تانوزس عارف معناها ايه؟ معناها ايه؟ معناها الدم خارج من السنتر ازرق من القلب يعني. طيب بص عارف معناها ايه؟ معناها اما القلب بايظ بص او القلب كويس، بس الدم الازرق راح للنج، راح للنج، اللنج بايظه، فالدم الازرق راح ازرق ورجع من اللنج زي ما هو ازرق. خلاص؟ يعني انا عايز اقول لك ان المنطق يقول ايه؟ ان في مشكله كارديك او مشكله ريسبيراتوري او سنترال، يعني قصدي مشكله في ايه؟ مشكله في ان انا اعمل الدم الازرق اوكسجينيشن كل الطب. لا لا خالص، اسال جو اسال كوزس. لاحظ حاجه، انا قلت الصيغه كذا، الصيغه كذا، الكوز كذا. طيب نيجي بقى دي هارت فيلير. هارت فيلير اكيوت هارت فيلير يا جماعه كنا نقعد نقول ايه؟ عباره عن 3 تي، تاكيكارديا، تاكيبنيا، تندر. طبعا الثلاث كلمات فكرت كده ان شاء الله كده هيمسك ان شاء الله. خلاص اقعد كده اديك كده اديك عيان مش عارف اديك فايتال ساين واقول لك العيان عنده ليفر مش عارف كذا وتندر، ده ايه؟ اكيد هارت فيلير. اديك فايتال ساين يعني ايه؟ مش عارف الريت كذا، الهارت ريت كذا، ساين مش حاسس ان هو كده قال لك رايحين فين يا جماعه؟ رايحين فين؟ كان غير ينفع يا جماعة أول تنبيه خلاص، إن إحنا قلنا إن الحصة بتاعة الصبحية دي هيبدأها الساعة 7 إلى 10، ده أول حاجة، 7 إلى 10 هبدأ، ده قرار خدناه إمبارح مع أصحابنا، نمرة 2، 7 إلى 10 هبدأ الحصة، 7 إلى 10 هبدأ الحصة الصبح، 7 إلى 10 هبدأها، أوكي؟ أنت حر، ليه؟ عشان مش عايز حد يقول له حاجة، نمرة 2 اول حصة في المراجعة هعيدها ان شاء الله، اوكي؟ اسألي وائل بره هقولك الخميس 9 صبحية. الحاجة التانية الامس كيو عملنا معاه التالت ليه، خلاص؟ بقى السبت بعدين معايا، والتلات الساعة 10 الميعاد الثالث، تمام؟ 10 ليه؟ اللي عنده جراحه ليه؟ يبقى الزحمه خفت شويه، اللي عايز يقعد في السبت يجي الثلاث، انت حر ليه؟ ده اللي معايا اللي جاي، خلاص؟ تضرب يقعد تضرب يقعد. دي بقى يا جماعه بس الباقي القصه. 9 بقول لما افيل هارد فيلير يا جماعه ده بس ورا لما يجي سؤال هارد فيلير خلاص ممكن يجي هارد فيلير سؤال خلاص ده اي سؤال في رقم الامتحان هارد فيلير تعرف ايه ده لا ده سؤال ايه ده سؤال امرجنسي ان شاء الله الحصه اللي جايه معايا في اولها هشرح ايه هشرح في اولها كارديك امرجنسي محتاج كده عندي موضوع على بعضه اسمه ايه اسمه هارد فيلير بيتكلم بقى فيه على الايكولوجي انا قصدي لما كده اقرا هارد في حد يقول لي ايه ده من دول اربع سطور طبعا لا ده معناه ان هم عملوها خلاص عملوها وجابوا سؤال امرجنسي هو طبعا ان شاء الله مذاكر الحاجات ديت فوقتها تعرف هو عايز ايه عايز تريتمنت عايز ايديولوجي يعوز اللي يعوزه وابدا اجاوب من هنا اقص الورقه دي خلاص اوكي بعدها افتح بقى على ايه افتح على روماتيك فيفر واول سؤال فيها هو سؤال روماتيك فيفر دايجنوزس بيج 23 بيج ايه 23 طبعا ديفينيشن مش عارف ايثيولوجي مش عارف بقى ده كلام لا يقرا تماما خلاص ده كلام ما يديش خالص خالص اولنا فين اولنا هو سؤال دايجنوزس اوف روماتيك ايه روماتيك فيفر ده يا جماعه اول سؤال عندنا السؤال دوت هي يعني طبعا ليفل ايه في الاهميه روماتيك فيفر معظمنا ايه في الاداء الحالي طيب السؤال في الامتحان ممكن يتسال بخمس نمر اوكي او ب10 نمر معايا او حتى نيجي حتى نيجي ايه ب15 ماركس لو اتسال بخمس نمر وضعه ايه؟ وضعه كده حلو قوي كفايه قوي عليا كده كفايه قوي عليا ايه؟ انا قصدي لو خمس نمر محدش يقول لي انا عايز اكتب بقى في ايه في الكارديتس في ايه في الارترايتس ده خالص لو خمس نمر هبدا اقول الكلام ده عباره عن البلان خلاص بتاع التشخيص تبدا بايه؟ والله ابدا بكرايتيريا ابدا بجون ده قال ايه؟ دي يعني اذواق خلاص انا عن نفسي يعني افضل ازاي نص كاتبه كده عشان بس ما ابقاش ناسي او ما يبقاش قايل واحد ميجور كرايتيريا ده كذا مانو كرايتيريا بعدها ليست ايفيدنس بعدها ابدا اقول ايه؟ اقول جونز موديفاي جونز قال كذا وابدا احط الاكسبشنز معايا نفسي حتى في السؤال ده حتى تكتب برضو ايه؟ تكتب برضو اخر جمله في الصفحه ايه هي؟ ان احنا بنكون كده فرحانين قوي ومطمنين ان احنا بنشخص باتنين ميجور معايا غير لما نكون شخص وان ميجور ماينور بقى بنطمن اكتر يعني بقى التشخيص اقوى ده لو السؤال بكام نمره؟ بخمس نمر ومحدش لو السؤال بخمسه يقول لي عايز اكتب زياده لا كده حلو قوي قوي على خمس نمر خلاص؟ لو السؤال ده اكتر خلاص؟ طبعا عارف اقول ايه؟ لو السؤال اكتر انا مثلا زي ما عايز مساعد النهارده مثلا هقول لك ايه بص لو اكتر بقى يبقى اكتب من اللي ورا وهو سابك وماشي خلاص ايه ده يكتب بقى كده كده اكتب من ورا ايه بالظبط يعني اكتب الصفحه واثنين ورا اثنين ازاي ما ينفعش خلاص انت من جواك بص انت من جواك كمان ركن عليه اه لو اشتغل عليه اسلوب مارس انا عايز اكتب بقى في تفاصيل الحاجات دي بس اكتب قد ايه واكتب فين؟ دي تعالى شويه بص اولا كده ازرول عايز اعمل ايه؟ لو سؤال باكثر من خمس نمر افضل اعمل كده لو سؤال 15 نمره لا نو واي لازم اعمل كده نو واي خلاص؟ عايز اعمل ايه؟ عايز اكتب تطرين على ارثرايت تطرين خلاص؟ اربع سطور على الكاربايتس هقول لك حاجه دلوقتي اربعه على الكاربايتس خلاص؟ تطرين على الكوريه ده اللي عايزه طب والاسيما يا عم اسيما في وقتها لا ولا اسيما ولا ايه ولا النجول ديت فاهم ازاي؟ يعني انا بحاول اغطي الحاجات الكبيره الميجور ومع هذا لو عندك وقت اكتب براحتك لو عندك وقت ايه عايز تعمل انت فاهم خالص طب ماشي نبدا بايه بارترايتس ارترايتس لو انت ملاحظ فرنجات قد كده انما يا جماعه بصراحه يعني كل سبوك يجي على كام؟ يجي على 5% هقول لك ازاي؟ مثلا ازاي؟ مين ملاحظ نو باراجراف يبدأ كده يبدأ كده يبدأ بكلمة خلاص بعدين يشرحها لك ازاي مثلا زي دي قالك ايه دي قالك انها فولي ارثرايتس دي مع كلمة كافية جدا جدا جدا بعدها بيشرح لك بقى عشان يعني الكوز تفهم يعني انها دي معناها ايه معناها انها افكتنج مش عارف مور ذان انا مش وقت مش وقت قصدك ايه انا عايز بس خلاص كلمه دي كلمه فولي ارثرايتس ادي واحد خلاص بص كلمه ايه كل سطح هيبقى كلمه حاجه ثانيه لارج جوينت كفايه قوي قوي فما هو لارج يعني ايه يعني بيقول لي فكرك بجوينت يعني ده يا جماعه بس بتتعلم قصه اثناء الكورس الامتحان لا خلاص الحاجه مثلا زي الثالثه ذا افكت جوينتس معايا ار انفليم ده حتى دي كلمه حتى زادتها ليه فانت قلت لي انها اسمها ايتس ومع هذا يعني عشان برضو ما حدش بيتعلم يعني والان مثلا زي اكتب مثلا زي هوت ريد اكسترا هوت ريد اللي هي يعني بتقول يعني انفليمز بعدها مايجراتوري بص مايجراتوري نيتشر خلاص دي كافيه جدا جدا فاثناء الكورس بحاول اقول لك يعني دي معناها انها مش عارف وان جوينت از افكتد بيوند ذا اذر مش وقتها خالص الريسبونس اللي سلسليت معايا دراماتيكال خلاص بس اوكي بعدها الفري في جوينت كومبليت فري فول ستوب لو انت جمعت هذه الجمل هيطلعوا جملتين بالظبط منهم جمله مركبه عباره عن فوليا ارثرايتس لارج جوينت مش عارف مايجراتوري نيتشر الجمله الثانيه قلت فيها السلسليت ريسبونس وقلت انها بتسيب الجوينت كومبليت فري ده يا جماعه طبعا انا عارف كويس اول حاجه تحليلت اول مراجعه وعارف ان انا بقول لك كلام انت مستغربه الى حد كبير انك عايز تتعلم هو ده اسلوب الامتحان بتاعنا خلاص ايه ومره بقى على فكره اتقال بقيت استاذ ان انت لا دي هتبقى كده عشان دي كلمه مهمه طيب نمره 2 بقى نمره 2 الكاربايتس خلاص بص قاعد يقول لي ايه الكاربايتس it can be detected on the مش عارف initial examination دي كلها تفاصيل كلها انا عايز كل اللي عارف بس هتلاقيه هقول بري كاربايتس قلت اطلع لك هي اوريدي في منتهى الاختصار ده كانت ايه بين وربي ده اللي مكتوب على فكره يا جماعه خلاص وبعدها مايكل كاربايتس ده منتهى الاختصار ده قايل ايه هنا يا جماعه اديكم حلقه الحصه معايا ده انا هنا بقعد اشرح في دي بتاع نص ساعه واقول لك الهارت ساوند ايه اوريدي هنا جاهز على الاجازه على الامتحان اهو هارت ساوند مفل معايا وتيكارديا والعيان ممكن يجي له هارت فيلر لغايه ما اجي فين لغايه ما اجي لايه لغايه ما اجي في الناو هو ناشي حاجه لان الكلام صغير جدا جدا بعدها اندو ايه اندو كارفايتس خلاص هتلاحظ برضو ان انت مثلا زي اللي ممكن اشيله خلاص هو بس يعني هو مو كلمه كده اللي بين الاقواس خلاص اللي هو مثلا زي مش عارف ايزوليت اورت جار برير ان انا في النهايه بقى ما حدش وقتها يكتب لي اللي بعد كده ايه بقى كده؟ بعد كده معنى اللي كاتبه خلاص بحاول اقول لك بعد كده بقول لك بص اهو الحوار خلص ايه ده انت في الكورس يعني اعرف يعني ان كارديتس ديت هي الموست سيريس ما تقولوش دي حاجه انا بفكرك بيها في الكورس مثلا انت اعرف بقول لك ايه خد بالك ولا لا اللي عندهم كارديتس ما عندهمش سيمبتومز الا لو جالهم ايه بين كارديتس وورد فيجر ده تاخد في الكروجا اللي ما تقولوش كده اخيرا مع حضرتك خلاص اخيرا بقى الكوري خلاص الكوري بعد قاعد بقول لك ايه تفاصيل بقى اسوشيت ووت اذر مش عارف كذا كذا كذا دي كلها ما قلتهاش ليه؟ لان احنا اكشولي السؤال ما حدش كان السؤال ايه؟ السؤال دايجنوزس وانا بادئ اوريدي ايه؟ بموديفاي دوز كريتيريا واوريدي قلت الاكسبشن بتاعته كمان. قصدك ايه؟ في الكورية عايز كده نمره بص واحد كوري موفمنتس مش لازم اقول وصف كل الموفمنتس خلاص؟ انا اللي كاتب ديها وصف كامل معايا يعني كده ايه مثلا زي الفولنتري مثلا الريجولر سادن جيركي وفول ستوب وبعدها هايبوتونيا وبس معايا ولا لا يرفع ايديه مش عارف يعمل ايه خالص وبعدها ايموشنال ابيليتي وفول ستوب لو انت في البيت جربت تكتب الحاجات دي كده هيطلع حوالي باراجراف ست سبع سطور دوت كافي جدا جدا لما احطه مع الحته اللي قبلها اللي فيها كرايتيريا ان السؤال كام نمره 15 نمره خلاص وبقول لك ايه بقى وبقول لك كمان وخد بالك كمان لو بقى مستعفك وخلاص اوكي هقول لك خلاص نو كومنت ما هو انا في النهايه عايز الحق طيب هذا تعرف انت شويه في الامتحان هنا هات شويه بقى بقول لك من ثلاث سنين بالظبط من اربع سنين بالظبط خلاص طبعا في النظام غير النظام كان اتسال سؤال لوحده كده سؤال كاردايتس خلاص هل يعني هم هقول لك احنا يعني شافوا السؤال ده كاردايت اعتقد 2004 اعتقد 2004 او حتى 5 حتى يمكن قريب قوي يعني بس برضه مع نظام غير نظام الحيوي كاردايتس. اوكي يلا كده في الدقيقتين لو سال اتسال الصيغه دي كاردايتس خلاص يعني اكتب في الامتحان تقدر تجي على فكره الطلبه عملوا ايه؟ الطلبه عملوا ايه؟ على كاردايتس اهو بص اهو عنوان نقول ايه؟ نقول اللي تحتيه بعد خلاص معايا؟ يا جماعه هو فين الفريم انت ماشي بيه؟ فين بص فين التريك اللي تحت؟ فين التريك اللي تحت؟ ما قلتوش ليه؟ خلاص؟ شو ما قلت ايه؟ قلت بس التريك ده اللي عندي نسبه كده نسبه لو حد ده يعني محترف اسئله خلاص؟ فين الانفستيجيشن؟ خلاص؟ فين الايتيولوجي؟ قصدك ايه؟ الايتيولوجي ايه؟ ما هو دي كارديتس قد تكون ايه؟ روماتيك كارديتس مين جامده او ايه؟ او ايه؟ او فيرال كارديتس او توكسيك كارديتس ما قلتلكش ايه الدكتور على فكره هو السؤال ده سؤال عن ماشي بقول ايه عشان تختلط عشان تتعلم حاجه كبيره في المراجعيه ده بتجيب لي عنوان في كتاب خلاص مش معناها ايه التفاصيل معناها بص عنوان اكتب باراجراف متكامل مش قصه حجم قد ما انا فولفيلنج ايضا معينه خلاص ده يعني يتكرر السؤال ده هنا ما اعتقدش ما اعتقدش بس يعني برضه تتعلم تحل اسئله زي خلاص نيجي بقى ليه باراجراف انفستيجيشن ده مش سؤال ده مش في الامتحان في الامتحان ما هو السؤال ليه السنه الجاي وعلى السنه الجاي بس فكر امتحان الراوند خلاص ده في ناس قالت اتسالنا في امتحان الراوند هو حد جه قال لي واتسالت في الاي سي جي هلاقي فيه ايه كلام بتقوله فين ده مع العملي الكورس العملي خلاص انما ريتن لا لا مفيش جنب خالص يوم الريتن مفيش حد يقول لي ايه بس انت قلت لي سؤال كاردايتس انفستيجيشن يا عم اكتب المخ هنا اكتب مثلا ايكوكارديوجرافي خلاص اكتب مثلا ازاي اكس راي كارديوميجالي لو حصل معاها هارت فيلير يعني في حاجات تحس ان انت مش مضطر عشان خاطر السؤال كده اقعد قبل الامتحان بيوم اقعد اقرا في الدراسه كده تايم كونسيومينج بالنسبه لك بعدها سؤال ديفرنشال فاليو ده السؤال ده السؤال ايه عشان هتعرف الناس نمره واحد ارثرايتس دي ارثرايتس دي لسه قصه كبيره جدا جدا جدا خلاص هنجي لها نقعد فيها لسه وبعدها كارديتس تقرا كده هنا بص هنا بقى اهو بص قال لك ايه قال لك فايرال مايوكارديتس وقال لك انسنت ميرمر على اعتبار يعني ان اللي عنده كارديتس عنده ميرمر يعني مش عارف كونجين هارت ديزيز ما هو بص ما هو السؤال هو بص مع هنا ومع هذا انا عايز احطه بيه عايز احطه بيه ليه خلاص يعني عايز كده برضو انت بص انا عايز بص حطه بيه ليه سمع بحلم بايه خلي بحلم كده بسؤال زي كده كاربايتس خلاص جه عارف ان عليه لمه كبيره شويه وانت في التخيير قلت ايه قلت ايثيولوجي خلاص وقلت كلينيكال فيتشرز معايا وقلت ديفرنشال دايجنوزس وقلت تريتمنتس قلت انفستيجيشن او مجرد حاجه خلاص يا جماعه ايه احنا في النهايه دي معناه كده يعني كده ايه يعني بصراحه مش قصدي سؤال بس عايز الكل يبقى عارف كده ايه يا جماعه الراجل ايه اخيرا بقى التريب بيكتب بس من الجلده للجلده اه من اول بريفنشن لغايه اخر كلمه في الايه في الصفحه مش قصدي يا جماعه اللي جوه الفريم انا قصدي لغايه كلمه افضل لود ديوزنج جو صعب الامتحان السؤال ده الثاني معقوله بس اقول في اخر خطاه بس جيس ايه جيب بريفنشن دي ايه بريفنشن بس وصراحه انا قلت في كورس على فكره حتى ايه لو بص يا جماعه النوت دي على فكره طبعا دي طبعا قالها تاهيل طبعا ايه وانا كاتب اهو فيري امبورتنت السؤال جه في اخر الحمد لله تاني القصه معروفه يعني ايه؟ معروفه يعني مفيش حاجه اهم هنا من البرمجيو صراحه المهم رحت الامتحان جه سؤال روماتيك فيبر تريتمنت ماشي اوعى حد يكتب ايه يكتب معاه ايه يكتب معاه التريتمنت وهارت فيلير ليه؟ عشان قلنا النهارده العيان اللي عنده روماتيك كارديتس معايا ممكن يجي عنده هارت فيلير ده كفايه ده بيرفكت نهايه انما بص انما لو في الامتحان لقيت سؤال كده تريتمنت اوف هارت فيلير الامتحان ده سؤال واحد لا هيتحل مين؟ حد رد هيتحل مين؟ هيتحل ورا ولا الامرجنسي حيث هتحس فين ان شاء الله تعمل شرح كده هتبقى بشرح لك بقى شرح لك تريتمنت هو يا جماعه اكيد هو لو بص لو حد تعبان منكم يعني الموضوع على قده يعني خلاص حلو خلاص بس لو حد كويس هيعرف بقى لا نفسي كده الديجيتال اكتب لي ازاي بعمل العيان ديجيتال ازاي بعمل مثلا ازاي التوكسيستي ايه؟ ازاي اعدل التوكسيستي؟ ازاي امانج مثلا ازاي الشوك لو حصل يعني كده فريم كده هتقول فريم محترم قوي هتطلع ورا ورا الامرجنسي انها في النهايه لو انت مزنوق خلاص اوكي اعتبر ان هي دي كفايه جدا جدا خلاص الوقت كده طبعا ايه طبعا جيت بص حد بيقول ايه جاي احنا امتحان انت هنا الرولز تكسرها ده سؤال انا عم بسأله في امتحان يعني في الكارديولوجي اجيب كل مره السؤال ده اكتر سؤال بيزك ازاي نمنع في مصر هذه المشكله العويصه هو ده يطلع سؤال الامتحان البيزك اخيرا بقى صف 27 بقى وخلاص بقى الكلام بقى يبدا يبدا خالص بقى عشان الشابتر ايه الشابتر هي اللي خالص خالص صف 27 عايز ايه مين يقول لي الصفحه دي هتاكل فيها ايه الصفحه دي مين يقول لي هتاكل فيها ايه بس خلاص هتاكل فيها ايه الكوزس اللي بتعمل سانوزس خلاص بس ده اللي هقرا فيها الصفحه دي وعلى فكره والله انت عارف ازاي يعني ايه رايك كده نفصل مع بعض كلهم بحرف التي بص حرف التي ازاي يا مثلا زي TGA Truncus Arteriosus Teratology of Phallus Tricuspid Atresia بص روح بحرف التي طب ايه كمان وخدنا مرة في العام في العام كده عيان كده ازرق قلنا يا جماعة ده مش فالوس ده عيان فالوس لايك كونديشن اوكي وبعدين ناقص ايه بص في حاجة اسمها سنجل فيجيت تحس انها غريبة قوي والطالب صعب ينسى الغريب خلاص يعني اتعودنا على كده يعني سنجل فيجيت مش هنساها مش هنساها بصراحة ليش تعرفوا كلهم الحقيقة؟ يا ريت كلهم طبعا عليك السؤال يمشي قوي قوي ليه؟ السؤال بتاع السنجوت دوت لسه نصه الثاني اقعد ايه؟ اقعد اقول اكيوت بيجيت ازمه ومش عارف ايه اكيوت مش عارف كذا طب ازاي؟ هو المنر القديمه ولسه هقعد اقول لك عجايب فاذا السؤال ممكن يعدي ببعض هذه الاسباب ما تقراش يا جماعه حاجه بعدها نيجي بقى دي بقى نيجي بقى دي بقى الفالوت دي دي دي دي دي على مش تقول دوت حته في السؤال جريد ايه هو اكيد جريد ايه صح ولا لا ولا هو عشان حته من فرق عشان يدير غير جريد يعني خالص خالص خالص خالص خالص خالص بص يا جماعه السؤال اهو ده بص دوت ده من الامتحان يسال السؤال يقول لي كوزس اوف سنترال سانوس خلاص تعالى قلنا من شويه نعمل ايه هبدا كده اعمل ايه اعمل ديوريشن دي حاجات هارت ديزيز كونجنت نمره كتير حاجات عامله ايه عامله للفيراتري سيديا وقلنا نعدها كلها يعني ولا ست ولا كومنت انا كومنت على ايه ولا على ايه انا كومنت على تي جي اي ولا على الفالوس ولا على البرونكيال ازمه ولا ولا ولا السؤال دوت لبس بص في البيت جرب اكتبه هتلاقي ايه بدا صفحه كامله صفحه اسباب الحاجه الثانيه اطمن هتلاقي امتحان محدد ازاي مثلا زي انيوم السؤال ده كده هقول لك كلام انيوم ريت خلاص مي بي هقول لك ايه ده مثلا زي منشن خلاص او كلمه ليست ايه مثلا ليه مثلا سيفن كوزز خلاص هو الامتحان يعني على فكره بالمناسبه ده النظام اتحط في الجامعه في دول الحسين حاجه ازاي؟ يعني انت بتحسين دي النسا كده ايه اللي جت حوالينا دوت ان هو اوريدي اتقال كده الامتحان يكون امتحان ام سي كيو او امتحان شورت اي سي الشورت اي سي يكون الشورت محدد جدا جدا يكون معظمه عباره عن مش ده غلط يا جماعه وفي كل اللي يحترمه ممكن زي سؤال شاذ لو شاد احنا النهارده جاهزين لاي حاجه حاجه بره القاعده اللي ازاي اكتب فيها من غير ما اكتر وقت خلاص اوكي طيب الفرق انا الفرق ده صراحه لو منك يعني ها ما تاكلوش خلاص انما فضل انما انا لا انا بقى خلاص مثلا انا طالب او طالب اهو بقى اوكي لو انا قلت لك كده ايه الفرق ما تاكلوش هتفرق قبل الامتحان كده وطالب جاي يذاكر هو ذاكره بقى ايه؟ من اول انترنس والبيثولوجي هيمودينامكس لغايه اخر كلمه. هتضيع ناس على فكره. انا رايي هنا ايه؟ رايي لو انت قلبك جامد خلاص سيبه خالص. يعني ايه؟ يعني انا هحط ليفل سي في الاهميه واحنا عارفين سي يعني ايه؟ سي معناها لو ما يبقاش سي. طب سي وانا عايز ابقى من نفسي. هقول لك بص يا سيدي اقرا فيه. اقرا فيه الكلينيكال فيتشرز بتاعته وكومبليكيشنز. وايه؟ على فكره اقرا إيه كده السؤال اللي بيج 29 يقول لك ايه؟ What are the characteristic clinical features of Phallus؟ السؤال لو اتسال السؤال ديت بص اكتب ايه؟ اكتب كلينيكال سيشن كومبليكيشن. حد يقول لحد ده يقول ده ايه ده؟ خلاص ده كده عرفت. عرفت ايه؟ اي سؤال كلينيكال فيتشرز او كاتب معاه كومبليكيشن. طبعا لا. لا يعني ايه؟ انا مجرد بس هنا ثابت اسم كاتب بتجيب الصيغه الصيغه دي. مجرد بس بامنك لو حد كده يعني ناوي يعني يبص في كتاب الاسم هو بيصحح يعني الاسم عامل لهم كل اللي هم عايزينه ده شويه. خلاص دي مش قاعده خالص، دي سوري بس. طيب حتى لو جربوا تقراها، حتى لو تقراها ما تقراهاش قبل الامتحان بيوم. الامتحان يا جماعه يوم ايه؟ السبت. جمعه والخميس دول جولدن دايز. يعني ايه؟ يعني هنا لازم اكون عامل كده ورقه. وعلى فكره هديك ورقه كده، هديك ورقه اليومين دول قرا فيهم ايه؟ اكيد هيبقى مثلا سي ار عندنا الجي والبي، بس السي ده عايز اقرا بقى في اي وقت. عارف ورقه كده؟ اقرا يوم الامتحان لسه جديد. خلاص؟ وانت جاي كده وانت جاي من الامتحان خالص وجاي متظبط من الامتحان، اوكي؟ يعني قاعد كده مش شايف قدامي، قاعد ببص على صفحه كده تحت كده. انما في النهايه انا بس قصدي ايه؟ عايز تقرا تقراه. انما لما الاقي طالب هو قبل الامتحان بيوم، يوم جمعه. خلاص؟ واحد ماسك كارديولوجي وهو يقول اصل انا ما اعرفش اعمل كده، ما اعرفش حاجه، انا عندي نقص، اسمع ده على كله كل ده نقص. انت حر خلاص، دي نقص اوكي، دي نقص ماشي. لو حتى حاجه ما قلتكش بص ايه، ما قلتكش ذاكر انفستيجيشن. ليه؟ لانها اسطمبه وانت حافظها ايام الراوند. اكس راي اي سي جي، بص اقول اكس راي كل اللي قاعد مش ممكن يبدا اكس راي بول شيب هار مثلا فاهمين ازاي؟ ان الحاجات قبل مش قبل الامتحان بيوم او يومين اعرف حاجات دي. خلاص اوكي خلاص. تي جي اي، التي جي اي اللي منكم هيقرا فيها، اللي عايز يقرا فيها نفس الفالو كلو بالظبط. خلاص بس عايز فيها ايه؟ عايز فيها الكلينيكال بيكشر بس. ليه؟ ما فيهاش الا الكلينيكال بيكشر والانفستيجيشن. والانفستيجيشن مستنبط. بص يا جماعه الكلينيكال بيكشر على فكره خدنا كده امتى؟ خدناه اخر حاجه في الكورس دي كويس، يعني اخر حاجه خدناه يعني كام اسبوع فات. كنت وقتها بقول برضه حصه التي جي ايه لما تيجي تقراها كده، يعني فاهم عنده ايه؟ عرفت تقرا الكلام ده؟ الكلام واضح جدا جدا. واحد عنده ثانوس هيبقى عنده غير عنده كمان ديسميا ماشي اوكي، واكيد العيان ده اللي عنده ثانوس دوت هيبقى عنده فيلر في براس وهيبقى عنده هارت فيلير. وبناها تي جي دي بتاعتك فعنده ميرمر فاليبل. بص كده هتلاقي ده مكتوب في النص. اتعلم ده تقراه ازاي. في اس تي دي يكاد يكون ابعد موضوع فهرت. ابعد ليه؟ هل الراوند من افضل كلام. ومع هذا انت حر. حر يعني ايه؟ لو عايز تقرا في اس تي دي، بص لو عايز تقرا في اس تي دي، انا بقول عشان تعرف في ناس ماشيه كده. اولا ما تقراش غير مين؟ ما تقراش بس غير مودريت اند لارج ديفكت. خلاص؟ واقرا التريكه بتاعتها مع كومبليكيشن. يا ريت تعرفوا صراحه كومبليكيشن، يا ريت تعرفها لي صراحه. وانت اكيد عارفها. قلتها يا جماعه، قلتها ان عندك كتير جدا. شيفت انفكشن، هارت فيلير، اندوكارديتس، شوت ريفرسال. انا متاكد الكل ممكن يسمعها وانا هنا. راجعها قبل الامتحان انها مش عليها بيوم. حتى بقى غير زي فين؟ لغايه ما اجي بقى الى الاي اس جي. الاي اس جي خلاص، الاي اس جي والبي دي اي واقول فابريكيشن. خليك معايا شويه. من اول اي اس جي، من اول كده اي اس جي، من اول اي اس جي هقول لك ان لو اتسال الامتحان اي اس جي يبقى بص يعني يبقى صعب شخص خمسه، بس مش غريب لانها مش في الامتحان، مش حاله عملي خالص، ده موضوع نظري خالص. اوكي؟ طيب الاي اس دي قلنا في الكورس في الحصه اشطب اي حاجه عندك في النوتس اسمها اوستيان برايمر. يعني من هاري براكت اللي هيقرا لكم اي اس دي هيقرا بس نص التيبل خلاص اللي فيه اوستيان سيكاندا. ولما اقرا التيبل ده اقرا بس فيه هيستوري اند اكزامينيشن. ولا تقرا فوق ولا تحت. هتقرا ايه؟ هيستوري اند اكزامينيشن اوف اوستيان سيكاندا. ليه؟ عشان انفستيجيشنز كلها فيها بعضها. يا جماعه ده برنامج حقيقي اقرا النهارده معلش. ليه؟ هتشوف هنحل عليه سؤال في منتهى الجمال. الام سي كيو ازاي؟ اقرا كده اقرا كده اسمع كده. الايه دي هيستوري symptoms are rare in infancy uncommon من اخر العيان ده عيان جاي من غير symptoms ماشي وبعدين بتحصل كده فحص روتين لقيت ايه لقيت عنده murmur ايه كده murmur فين systolic murmur بص systolic murmur over pulmonary area فهمت قصدي ولا بقى يا ترى بقى هو innocent ولا ايه استدي دي فكره بصوا الام سي كيو يا جماعه انا قلت يبان عليه ايه قلت ان مفيش حاجه اسمها تحفظ ام سي كيو مفيش حاجه اسمها هيجي الامتحان من كتاب معين خالص الاسم حاليا دلوقتي بيعمل ايه الاسم معلش بس دي واحده بس معلش الاسم طلب الاسم عندنا طلب من كل صف يجهز كام سؤال ام سي كيو ليه عشان يكون في حاجه اسمها ام سي كيو بانك جوه الاسم خلاص ده يا جماعه والله يا جماعه اللي حصل ازاي اذا نفسي محدش يقول لي ايه نحفظ الكتاب ده او الكتب كلها نجيبها ونحفظها مش ممكن ده حلو مش كده فاهمين ازاي هو القصه عباره عن ايه القصه عباره عن فكره زي بص فكره زي كده اللي هي ايه التفريقه ما بين اي اس دي عيان عنده سيمبتومز وعنده فيبر بلمونري وبين مثلا زي مش عارف كذا مثلا التفريقه مثلا زي بي دي اي عيان عنده فيبر كونتينوس بين الخام فكره اعرفها حل على سؤال خلاص قصة تانية السؤال يحطه وفلان يحطه على لا عم تحله المهم مش مشكلة خلاص بي دي ايه بقى دي بقى لا بي دي ايه ليفل دي بي دي ايه ليفل دي بص معايا ايه انا حاسس حاجه انا ما قلتش انا هجيب دي قال كل يا جماعه عشان بس تمرين كده على سؤال معلش يا جماعه كده تقول جريد دي قال تقول ايه انا عايز قبل الامتحان جريد دي حتى ده جريد وان كان هتعرف لما هي عايز يو اقول لها لا دي يو ده في بيتر ما اجي اجيب بيتر ايه لو انا يعني هموت حاجه كده يعني وكده يعني خلاص اجيب بي دي ايه لو هموت يعني وان كان الشيء بقول ايه اسرائيل ان شاء الله ان شاء الله ايه اسرائيل ايه انوسنت ايه انوسنت كاردياك ميرنو خلاص المهم البي دي ايه البي دي ايه عايز اعرف فيها الكلينيكال بيكشر بتاعتها بس خلاص انما الانفستيجيشن ستاندرد طبعا الفينكو بيفكر شويه كده هيعرف ان الهيستوري في البي دي ايه تيبيكال في البي اس دي تيبيكال بي اس دي فهي على فكره بنت عمها ليفت رايت شانس برضه مش عارف عيان جاي بينهج وشفت انفكشن الى اخره اوت كوانتيشن برضه ليفل ايه وانما هننزلها بيه ليه عشان في امتحان قريب هنا اهو حد قال اهوت بص اهوت رقم كام السؤال جه رقم كام السؤال بتاع امتحان قريب هنا سعود السؤال رقم كام رقم 6 ها رقم 6 اهو في الاسئله العامه السؤال ده ليه كان سؤال ب 10 ليفل خلاص الكلينيكال فايندينجز اند انفستيجيشن اوف كيس اوف اوت كوانتيشن بصراحه يا جماعه ده كان متوقع بصراحه ايه بتحب جدا الموضوع ده بتحبه ليه؟ كان دايما تقعد تزعق النواب لما النايب ما يفحصش البلد بريشر ابر اللي هو اللم معايا او ينسى يقيس البلس ابر اللي هو اللم معايا دي حاجات وحتى هو مش حاجات كل ده موضوع بص عشانه بيقول ايه يا سيدي ارجوك في حاجه اسمها فايتال ساينز في اي عيان لازم بلد بريشر ويا ريت خليها روتين في اي عيان قيس البلس ابر اللي هو اللم والا يو ار جوينج تو مس العيان دوت طول عمرك لغايه ما ايه لغايه ما بقى بختك بقى يجي عنده ايه عنده هيمريد ولا حاجه وتقعد بقى انت بقى شايل ذنبه طول عمرك خلاص كده هو طبعا ليفل بي دي جاي بس امتحان ان هو برضه اقرا هنحل عليه سؤال اس كيو خلاص فصراحه بصراحه سؤال بصراحه بقى رابع اعرفه على طول مهما حد صعب عليه هقول سموثس جريد دي برضه جريد دي مش كده برضه خالص وجرب برضه الكلينيكال بيكشر بس الكلينيكال بيكشر بس بتاعته بعدها بقى بيجي صفحه اخر حاجه النهارده اهوت صفحه 38 بي بي بي 38 طبعا موضوع قلت بقى كده بي بي 38 موضوع كنت اقول في الكورس عايز يتقري من اول الايديولوجي لغايه 3 خلاص طيب انا بتكلم بعد ايه؟ فكانت بقى الريفرنس انا كنت عايز الفيزيولوجي ليه؟ عشان بيفيد الامسيول العادي الكلاسيك. خلاص يفيد ازاي؟ ايه اهم اورجانيزم بيعمل المرض ده في الاطفال في مصر عندنا؟ تقول له ايه؟ استهلاك اوريوس. استهلاك اوريوس ايه اكتر بروسيجر بليم الكاسترايزيشن؟ اذا في فكره في فكره ماشي. طب ماشي انا عايز بص عايز بقى ايه؟ عايز بقى امتحان الريتم بقى، عايز الكلينيكال فيتشر كلها مع الانفستيجيشنز مع الايه؟ مع التريب مع مراعاه حاجه كل اللي قاعد بلا استثناء بلا استثناء اكيد حل. سؤال هنا بروتوكول السؤال يقول ايه؟ يقول لك العيان جاي عنده ايه؟ بص عندي حد قالها قبل عنده بالرنج فيفر عيان وعنده سبلين محسوس وعنده ميرفر اب كده فاحنا بحط رول ايه؟ لما يقول لك عيان عنده ايه؟ عيان عنده بالرنج فيفر زائد سبلين زائد ميرفر دي حاله ايه؟ دي حاله اندوكاردايتس. اذا الموضوع مرتبط بالريتم خلاص طبعا دوت ليفل ايه؟ موضوع في منتهى الاهميه. يا شباب المره الجايه ان شاء الله في اول حصه هيبقى كرونيك ايمرجنسي بعدها هيماتولوجي. محدش ينسى اعاد اول حصه التمرين بتاع 9 اوكي؟ اتفضل. الساعه 7 الصبح يا جماعه، 7 ل 10 7 ل